في 9 سور ذكرهم الله جملة مع الحشر، الحديد، الحشر، البينة. تأملوها معي، ترتيب بديع وعجيب. ذكرهم الله في البقرة لأن إيمانهم علما وعملا بقر عظيم لا يمكن أن يكون أحد مثله، لذلك نفلهم فذكرهم في الأنفال. وهم بشر قد يصدر منهم ما يصدر، تاب عليهم وبرأهم، ثم لما اجتمع عليهم الأحزاب نصرهم. لماذا؟ لأنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ففتح الله بهم البلدان وأصبحوا من أهل الحجرات في الدنيا وفي الآخرة. ثم إيمانهم كالحديد لا يتزلزل ولا يتأثر، ثم حشرهم يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وسلم بإيمان بين. هذا وجه المناسبة العظيم البديع. نعم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم الآيتين. يخبر تعالى عن حقيقة الدنيا وما هي عليه، وبين عظايتها وغاية أهلها بأنها لعب وله تلعب بها الأبدان وتلهو بها القلوب، وهذا مصداقه ما هو موجود واقع من أبناء الدنيا. فإنك تجدهم قد قطعوا وقاطع عمرهم بلهو قلوبهم وغفلتهم عن ذكر الله وعما أمامهم من الوعد والوعيد، وتراهم قد اتخذوا دينهم لعب وله بخلاف أهل اليقظة وعمال الآخرة، فإن قلوبهم معمورة بذكر الله ومعرفته ومحبته، وقد شغلوا أوقاتهم بالأعمال التي تقربهم من الله من النفع القاصر المتعدي. وقوله وزينة أي تزين في اللباس والطعام والشراب والمراكب والدور والقصر والجاه وغير ذلك. وتفاخر بينكم أي كل واحد من أهلها يريد مفاخرة الآخر، وأن يكون هو الغالب في أموره والذي له الشهرة في أحوالها. وتكاثر في الأموال والولد، كل يريد أن يكون هو الكاثر لغيره في المال والولد، وهذا مصداقه وقوعه من محبي الدنيا والمطمئنين إليها، بخلاف من عرف الدنيا وحقيقتها فجعلها معبرا ولم يجعلها مستغرا، فنافس فيما يقربه إلى الله واتخذ الوسائل التي توصل إلى ذلك رمته. وإذا رأى من يكاثره وينافسه في الأموال والولد نافسه الأعمال الصالحة. ثم ضرب للدنيا مثلا بغيث نزل على الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وأعجب نباتها الكفار الذين قصروا نظرهم وهممهم على الدنيا، جاءها من أمر الله ما أتلافها فهاجت ويبست وعادت إلى حالها الأولى، كأنه لم يمت فيها خضرا ولا رؤيا لها مرأى أنيق. كذلك الدنيا بينما هي زاهية لصاحبها زاهرة، مهما أراد من مطالبها حصل وما توجه لأمر من أمورها وجد أبوابها مفتحة، إذا صابها القدر فأذهبها من يده وزال تسلطه عليها وذهب به عنها فرحل منها صفر اليدين، لم يتزود منها سوى الكفن. فتبا لمن أضحت هي راية أمنيته ولها عمله وسعيه. وأما العمل للآخرة فهو الذي ينفع ويدخر لصاحبه ويصحب العبد على الأبد. ولهذا قال تعالى: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، أي حال الآخرة ما يخلو من هذين الأمرين: إما العذاب الشديد في نار جهنم وأغلالها وسلاسلها وأهوالها لمن كانت الدنيا هي غايته ومنتهى طلبه فتجرأ على معاصي الله وكذب بآيات الله وكفر بأنعم الله، وإما مغفرة من الله للسيئات وإزالة العقوبات ورضوان من الله، يحل من أحله عليه دار الرضوان. لمن عرف الدنيا وسعى لآخرة سعيها، فهذا كله مما يدعو إلى الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. ولهذا قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي إلا متاع يتمتع به ويدفع به ويستدفع به الحاجات، لا يغتر به ويطمئن إليه إلا أهل العقول الضعيفة الذين يغرهم بالله الغرور. ثم أمر بالمسابقة إلى مغفرة الله ورضوانه وجنته، وذلك يكون بالسعي من أسباب المغفرة من التوبة النصوح والاستغفار النافع والبعد عن الذنوب ومضانها، والمسابقة إلى رضوان الله بالعمل الصالح والحرص على ما يرضي الله على الدوام من الإحسان في عبادة الخلق والإحسان للخلق بجميع وجوه النفع. ولهذا ذكر الله الأعمال الموجبة لذلك فقال: وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للذين آمنوا بالله ورسله، والإيمان بالله ورسله يدخل فيه أصول الدين وفروعه وفروعه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أي هذا الذي بيناه لكم وذكرنا لكم فيه الطرق الموصية للجنة والطرق الموصية للنار، وأن ثواب الله بالأجر الجزيل والثواب الجميل من أعظم منة على عباده وفضله، والله ذو الفضل العظيم.

عنها فعليه صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع الصيام فإطعام 60 مسكينا، إما يطعمهم من قوت بلده ما يكفيهم كما هو قول كثير من المفسرين، وإما أن يطعم كل مسكين مد برز أو نصف صاع من غيره مما يجزي في الفطرة كما هو قول طائفة أخرى. ذلك الحكم الذي بيناه لكم ووضحناه لتؤمنوا بالله ورسوله، وذلك بالتزام هذا الحكم وغيره من الأحكام والعمل به، فإن التزام أحكام الله والعمل بها من الإيمان وهي المقصودة، ويزداد بها الإيمان ويكمل وينمو، تلك حدود الله التي تمنع من الوقوع فيها، فيجب أن لا تتعدى ولا يقصر عنها، وللكافرين عذاب أليم. وفي هذه الآيات عدة أحكام، منها لطف الله بعباده واعتناؤه بهم حيث ذكر شكوى هذه المرأة المصابة وأزالها ورفع عنها البلوى، بل رفع البلوى بحكمه العام لكل من ابتلي بمثل هذه القضية، ومنها أن الظهار مختص بالتحريم الزوجي، لأن الله تعالى قال من نساء فلو حرم أمته فلم يكن ذلك ظهارا، بل هو من جنس تحريم الطيبات كالطعام والشراب، تجب فيه كفارة اليمين فقط، ومنها أنه لا يصح الظهار من امرأة قبل أن يتزوجها، لأنه لا تقوم في نساء وقت الظهار كما لا يصح طلاقها، وسواء نجز ذلك وعلقه، ومنها أن الظهار محرم وإن الله سماه منكرا من القول وزورا، ومنها تنبيه الله على الحكم على الحكم وحكمته، لأن الله قال ما هن أمهاتهم، ومنها أنه يكره الرجل أن ينادي زوجته ويدعوها باسم محارمه كقوله يا أمي يا أختي ونحو ذلك، لأن ذلك يشبه المحرم، ومنها أن الكفارة إنما تجب بالعود لما قال الله على اختلاف قولين السابقين لا بمجرد الظهار، ومنها أنه يجزم في كفارة الرغبة الصغير والكبير والذكر والأنثى لإطلاق الآية في ذلك، ومنها أنه يجب إخراجه إذا كان اعتقنه صياما قبل المسيس كما قيده الله بخلاف كفارة الإطعام، فإنه يجوز المسيس والوطو في أثنائها، ومنها أنه لعل الحكمة في وجوب الكفارة قبل المسيس أن ذلك أدعى لإخراجها، فإنه إذا اشتاق إلى الجماع وعلم أنه لا يمكن من ذلك إلا بعد الكفارة بادر بإخراجها، ومنها أنه لا بد من إطعام 60 مسكينا، فلو جمع إطعام 60 مسكينا ودفع لواحد أو أكثر من ذلك دون 60 لم يجوز ذلك، لأن الله قال فإطعام 60 مسكينا، ثم قال تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا، والآية محادة الله ورسوله مخالفتهما ومعصيتهما خصوصا في الأمور الفظيعة كمحادة الله ورسوله بالكفر ومعاداة أولياء الله، وقوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم أن يذلوا وهينوا كما فعل من قبلهم جزاء وفاقا، وليس لهم حجة على الله، فإن الله قد قامت حجته البالغة على الخلق، وأنزل من الآيات البينات والبراهين ما يبين الحقائق ويوضح المقاصد، فمن اتبعها وعمل بها فهو من المهتدين الفائزين، والكافرين بها عذاب مهين أن يهينهم ويذلهم، فكما تكبر عن آيات الله أهانهم وذلهم، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا الآيتين، يقول الله تعالى يوم يبعثهم الله الخلق جميعا فيقومون من أجداثهم سريعا فيجازيهم بأعمالهم وينبئهم بما عملوا من خير وشر، لأنه علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ، وأمر الملائكة الكرام والحفظ بكتابته، هذا والعاملون قد نسوا ما عملوه والله أحصى ذلك، والله على كل شيء شهيد على الظاهر والسرائر والخبايا والخفايا. ولهذا أخبر عن ساعة علمه وإحاطة ما في السماوات والأرض من دقيق مجيء، وأنه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. والمراد بهذه المعية معية العلم والإحاطة بما تناجوا به وسروه فيما بينهم، ولهذا قال إن الله بكل شيء عليم. ثم قال تعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. الآيات النجوى هي التناجي بين اثنين فأكثر، وقد تكون في الخير وتكون في الشر، فأمر الله المؤمنين أن يتناجوا بالبر، وهو اسم جامع لكل خير وطاعة وقيام بحق الله وحق عباده والتقوى، وهي هنا اسم جامع لترك جميع المحارم والمآثم، فالمؤمن يمتثل هذا الأمر الإلهي فلا تجده مناجيا ومجحدثا إلا يقربه إلى الله ويباعده من سخطه، والفاجر يتهاون بأمر الله ويناجيه بالإثم والعدوان ومعصية رسولك المنافق الذين هذا ذأبهم وحالهم مع رسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله، وإن يسيئون الأدب في تحيتهم لك ويقولون في أنفسهم يسرون فيها ما ذكره عالم الغيب والشهادة عنهم، وهو قولهم لولا يعذبنا الله ما نقول، ومعنى ذلك أنهم يتهاونون بذلك ويستدلون بعدم تعجيل العقوبة عليهم أن ما يقولونه غير محذور، قال تعالى في بيان أنه يمهل ولا يهمل حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير، أي تكفيهم جهنم التي جمعت كل عذاب وشقاء عليهم تحيط بهم ويعذبون بها فبئس المصير، وهؤلاء المذكورون إما أناس من المنافقين يظهرون الإيمان ويخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب الذي يوهمون أنه مراد به خيرا وهم كذبة في ذلك، وإما أناس من الكتاب الذين إذا سلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا السلام عليك يا محمد، يعنون الموت. إنما النجوى من الشيطان الآية. يقول تعالى: إنما النجوى تناجي أعداء المؤمنين بالمؤمنين من المكر والخديعة وطلب السوء من الشيطان الذي يكيده ضعيف ومكره غير مفيد ليحزن الذين آمنوا. هذا غاية هذا المكر وقصوده، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. فإن الله تعالى وعد المؤمنين بالكفاية والنصر على الأعداء، وقال تعالى: ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. فأعداء الله ورسوله والمؤمنين مهما تناجوا ومكروا فإن ضرر ذلك عائد إلى أنفسهم، ولا يضر من إلا شيء قدره الله وقضاه. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي ليعتمدوا عليه ويثقوا بوعده، فإن من توكل على الله كفاه وكفاه أمر دينه ودنياه. يعني ليحزن بفتح الياء من حزن، حزن يحزن، وأما يحزن فمن أحزن. فرق بينهما من ناحية الصرفية والمعنوية. أحزن الرجل الرجل أي أدخل عليه الحزن، هذا معنى أحزن. أما حزن فهو من نفسه حزن، بنفسه حزن. ولذلك في المضارع بينهما فرق، يقال أحزن الرجل يحزنه، وحزن الرجل يحزن، هذا هو الفرق. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم الآية. هذا أدب من الله لعباده المؤمنين إذا اجتمعوا في مجالس من مجالس مجتمعاتهم، واحتاج بعضهم أو بعض القادمين عليهم للتفسح له في المجلس، فإن من الأدب أن يفسحوا له تحصيل لهذا المقصود، وليس ذلك ضار للفاسح شيء، فيحصل المقصود أخيه من غير ضر الحق والجزاء وجزاء العمل. فإن من فسح فسح الله له ومن وسع لأخيه وسع الله عليه. وإذا قيل انشزوا أن يرتفعوا وتنحوا من مجالسكم لحديث تعرض، فانشزوا أي فبادروا القيام بتحسين تلك المصاعد، فإن القيام بمثل هذه الأمور من العلم والإيمان، والله تعالى يرفع أهل العلم والإيمان في درجاته بحسب ما خصهم الله بما العلم والإيمان، والله بما تعملون خبير، فيجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وفي هذه الآية فضيلة العلم وأن زينته وثمرته التأدب بآدابه والعمل بمقتضاه. يا أيها الذين آمنوا إذا جئتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. الآيتين يأمر تعالى المؤمنين بالصدقة أمام مناجاة رسول محمد صلى الله عليه وسلم تأديبا له وتعليما وتعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا التعظيم خير للمؤمن وأطهر، أي بذلك يكثر خيركم وأجركم وتحسن لكم الطهارة. من الأدنى التي من جملتها ترك احترام الرسول صلى الله عليه وسلم والأدب معه بكثرة المناجات التي لا ثمرة تحتها، فإنه إذا أمر بالصدقة بين يدي مناجاته صار هذا ميزان لمن كان حريصا على العلم والخير، فلا يبالي بالصدقة، ومن لم يكن له حرص ولا رغبة في خير، وإنما مقصده مجرد كثرة الكلام، فإن كفوا ذلك عن الذي يشق عن الرسول هذا في الواجد للصدقة. وأما الذي لا يجد الصدقة فإن الله لم يضيق عليه الأمر، بل عفى عنه وسمحه وباح له المناجاة بدون تقديم صدقة لا يقدر عليها. ثم لما رأى تبارك وتعالى شفقة المؤمن ومشقة الصدقات عليهم عند كل مناجاة سهل الأمر عليهم، ولم يؤاخذهم بترك الصدقة بين يدي المناجاة، وبقي التعظيم للرسول واحترامه بحاله لم ينسخ، لأن هذا الحكم من باب مشروع لغيره، ليس مقصودا للنفس، وإنما المقصود هو الأدب مع الرسول والإكرام له، وأمرهم تعالى أن يقوموا بمواسم الكبار المقصود بنفسها. فقال: فإذ لم تفعلوا إلى ما هن عليكم تقديم الصدقة ولا يكفي هذا، فإنه ليس من شرط الأمر أن يكون هينا على العبد، ولهذا قيده بقوله: وتاب الله عليكم عفا لكم عن ذلك. فأقيموا الصلاة بأركانها وشروطها وجميع حدودها ولوازمها، وآتوا الزكاة المفروضة في أموالكم وإلى مستحقها، وهاتان العبادتان هما أم العبادات البدنية والمالية، فمقام بهما على وجه الشرعي فقد قام بحقوق الله وحقوق عباده. ولهذا قال بعده: وأطيعوا الله ورسوله، وهذا أشهر ما يكون من الأوامر، فيدخل في ذلك طاعة الله وطاعة رسوله امتثال أوامرهما واجتناب نواهيهما وتصديق ما أخبر به والوقوف عند حدود الشرع، والعبرة في ذلك على الإخلاص والإحسان. فلهذا قال: والله خبير بما تعملون، فيعلم تعالى أعمالهم وعلى أي وجه صدرت، فيجازيهم على حسب علمهم بما في صدورهم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم إلى قوله: هم الخاسرون. يخبر تعالى عن شناعة حال المنافقين الذين يتولون الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم ممن غضب الله عليهم ونالوا من لعنة الله أوفى نصيبهم، أنهم ليسوا بمؤمنين ولا من الكافرين، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فليسوا مؤمنين ظاهرا وباطنا، لأن باطنهم مع الكفار ولا مع الكفار ظاهرا وباطنا، لأن ظاهرهم مع المؤمنين، وهذا وصفهم الذين أعتم الله به، والحال أنهم يعرفون على ضده الذي هو الكذب فيعرفون أنهم مؤمنون، والحال أنهم ليسوا مؤمنين، فجزاء هؤلاء الخونة الفجرة الكذبة أن الله أعد لهم عذابا شديدا لا يقادر قدره ولا يعلم وصفه، إنهم ساء ما كانوا يعملون. حيث عملوا بما يسخط الله ويجب عليهم العقوبة واللعنة، اتخذوا أيمانهم جنة ترسل وقاية يتقون بها من لوم الله ورسوله والمؤمنين، فبسبب ذلك صدوا أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله، والصراط الذي من سلكه وأفضى به إلى جنات النعيم وصدنا عنهم فليس إلا الصراط الموصل إلى الجحيم، فلهم عذاب مهين. حيث استكبروا عن الإيمان بالله والقياد لآياته أهانهم بعذاب السرمدي الذي لا يفتر عنهم ساعة ولا هم ينظرون، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، لا تدفع عنهم شيئا من العذاب ولا تحصل لهم قسطا من الثواب، أولئك أصحاب النار الملازمون لها الذين لا يخرجون عنها وهم فيها خالدون، ومن عاش على شيء مات عليه، فكما أن المنافقين في الدنيا يموهون على المؤمنين ويحلفون لهم أنهم مؤمنون، فإذا كان يوم القيامة وبعثهم الله جميعا حلفوا لله كما حلفوا المؤمنين، ويحسبون في حلفهم هذا أنهم على شيء، لأن كفرهم ونفاقهم وعقائدهم الباطلة لم تزل ترسخ في أذهانهم شيئا فشيئا حتى غرتهم وظنوا أنهم على شيء يعتد به ويعلق عليه الثواب، وهم كاذبون في ذلك، والمعلوم أن الكذب لا يروج على عالم الغيب والشهادة، وهذا الذي جرى عليه من استحواذ الشيطان الذي استولى عليهم وزين لهم أعمالهم وأنساهم ذكر الله، وهو العدو المبين الذي لا يرد بهم إلا الشر، إنما يدعو حزبه ويكون من أصحاب السعير، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون الذين خسروا دينهم ودنياهم وأنفسهم وأهلهم، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين الآيتين، هذا وعد ووعيد لمن حاد الله ورسوله بالكفر والمعاصي أنه مخذول مذلول لا عقبة له حميدة ولا راية له منصورة، ووعد لمن آمن به وبرسله واتبع ما جاء به ورسله وصار من حزب الله مفلحين، أن لهم الفتح والنصر والغلبة في الدنيا والآخرة، وهذا وعد لا يخلف ولا يغير، فإنه من الصادق القوي العزيز الذي لا يعجزه شيء يريده، لا تجد قوما يؤمنون بالله إلى آخر السورة، يقول تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى يسمعها هذا وهذا، فلا يكون عبد مؤمن بالله واليوم الآخر حقيقة إلا إذا كان عاملا على مقتضى إيمانه ولوازم محبة من قام بالإيمان وموالاته وبغض من لم يقم به ومعاداته، ولو كان أقرب الناس إليه، وهذا هو الإيمان والحقيقة الذي وجدت ثمرة والمقصود منه، وأهل هذا الوصف هم الذين كتب الله في قلوبهم إيمانا يرسم وثبتا وغرسا وأرسل لا يتزلزل ولا تؤثر فيه الشبه والشكوك، وهم الذين قواهم الله بروح منه أي بوحيه ومعونته ومدده لله وإحسان رباني، وهم الذين لهم الحياة الطيبة في هذه الدار ولهم جنات النعيم في دار القرار التي فيها كل ما تشتهي الأنفس وتلذ العين وتختار، ولهم أفضل النعيم وأكبره هو أن الله يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا، ويرضون عن ربهم بما يعطيهم من أنواع الكرامة وافر المثوبة وجزيل الهبات ورفيع الدرجات، بحيث لا يرون فوق ما أعطاهم مولاهم غاية ولا وراءهم نهاية، وما من يزعم أنه يؤمن بالله ويوم الآخر وهو مع ذلك مواد لأعداء الله محب لمن نبذ الإيمان وراء ظهره، فإن هذا إيمان زعمي لا حقيقة له، فإن كل أمر لا بد له برهان يصدق في مجرد الدعوة لا تفيد شيئا ولا يصدق صاحبها، والحمد لله. الحمد لله. إن شاء الله نكمل بعد الصلاة، بس في تنبيه هنا في الآية، ذكر كثير من المفسرين أن بعض الصحابة هم بقتل أبيه في معركة بدر كأبي عبيدة بن الجراح، لكن هذا من ناحية الإسنادية لا يصح، وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية خلاف العلماء في جواز قتل المسلم لأبيه الكافر في الحرب هل يجوز أو لا. جمع من أهل العلم يقول لا يجوز، حتى ولو كان أبوه كافرا ضد المشركين، ضد في جبهة الكفار يقاتل، أما إذا كان الأب كافرا ولم يكن ممن يقاتل ولا ممن هو من المحاربين فلا يقتل، لا من قبل الولد ولا من قبل غيره. أما قتل الولد أباه بزعم أنه ردة ونسبة هذا إلى ابن تيمية فهذا من الضلال المبين والتلبيس الذي يراد به التشويش على المسلمين. نعم. يقول كيف الجمع بين قوله تعالى كل أمة تدعى إلى كتابها وبين حديث الشفاعة يذهب الناس إلى آدم؟ ما في تعارض؟ ذهاب الناس إلى آدم وإلى الأنبياء لإقامة الحساب، وأما كل أمة تدعى إلى كتابها فهذا موافقة عمل الإنسان للرسالة التي بعث إليها، التي بعثت إليه. تفضل. نريد الحشر والممتحن. نعم. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة الحشر وهي مدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. الآيتين إلى آخر ما ذكر الله من قصتهم. هذه السورة تسمى سورة بني النضير، وهم طائفة كبيرة من اليهود من جانب المدينة وقت بعث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر المدينة كفروا به، في جملة من كفر من اليهود، فهادى النبي صلى الله عليه وسلم طائف اليهود الذين هم جيرانه في المدينة. فلما كان بعد وقعة بدر بستة أشهر أو نحوها، خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وكلمهم أن يعينوه في دية الكلابين الذين قتلهم عمرو بن أمية الضمري. فقالوا: نتفعل يا أبا القاسم، اجلس هنا حتى نقضي حاجتك. فخلى بعضهم ببعض وسول لهم الشيطان الشقاء الذي كتب لهم، فتآمروا بقتله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: أيكم يأخذ هذه الراحة؟ فيصعد ويلقيها على رأسه يشدخه بها. فقال أشقاهم عمرو بن جحاش: أنا. فقال لهم سلام بن مشكم سلام المشكم: لا تفعله، فوالله ليخبرن بما هممت به، وإنه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه. وجاء الوحي على الفور إليه من ربه بما هموا به. فنهض مسلم فتوجه إلى المدينة ولحقهم أصحابه، فقالوا: نهضت ولم نشعر بك. فأخبرهم بما همت يهود به، وبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها، وقد أجلتكم عشرا، فمن وجدت بعد ذلك فضربت عنقه. فقاموا أياما يتجهزون، فأرسل إليهم المنافق عبد الله بن أبي سلمة: ألا تخرجوا من دياركم، فإن معي الفين يدخلوا معكم أسلكم فيموتون دونكم، وتنصركم قريظة وحلفاؤكم من غطفان. وطمع رئيسهم حي بن أخطأ فيما قال له، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنا لا نخرج من ديارنا، فاصنع ما بدا لك. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونهضوا إليهم وعلي بن أبي طالب يحمل اللواء، وأقاموا على حصنهم يرمون بالنبل والحجارة، واعتزلتهم قريظة، وخانهم ابن أبي وحلفاؤهم من غطفان. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع نخلهم وحرق. فأرسلوا إليه: نحن نخرج من المدينة. فأنزلهم على أن يخرجوا منها بنفوسهم وذراريهم، وأن لهم ما حملت إبلوهم إلا السلاح. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال والسلاح. وكانت بنو النضير خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من نوابه وصالح المسلمين، ولم يخمسها، لأن الله فاها عليه، ولم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب. وأجلاهم إلى خيبر، وفيهم حي بن أخطأ وكبير مستولى على أرضهم وديارهم. وقبض السلاح، فوجد من السلاح 50 درعا و50 بيضة و340 سيفا. هذا حاصل قصتهم كما ذكرها أهل السير. فافتتح تعالى هذه السورة بالإخبار أن جميع من في السماوات والأرض تسبح بحمد ربها وتنزهه عما لا يليق بجلاله وتعبده وتخضع لعظمته، لأنه العزيز الذي قد قهر كل شيء، فلا يمتنع عليه شيء ولا يستعصي عليه عسير الحكيم في خلقه وأمره، فلا يخلق شيئا عبثا ولا يشرع ما لا مصلحة فيه، ولا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته. ومن ذلك نصره لرسوله صلى الله عليه وسلم الذين كفروا من الكتاب من بني النضير حين غدروا برسوله، فأخرجهم من ديارهم ووطنهم التي ألفوها وأحبوها، وكان إخراجهم منها أول حشر وجلاء كتبه الله عليهم على يد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فجلوا إلى خيبر، ودلت الآية الكريمة أن لهم حشرا وجلاء غير هذا، وقد وقع حين أجلهم النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر، ثم عمر رضي الله عنه أخرج بقيتهم منها. ما ظننتم أيها المسلمون أن يخرجوا من ديارهم لحصانتها ومنعتها وعزهم فيها، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأعجبوا بها وغرتهم، وحسبوا أنهم لا ينالون بها ولا يقدر عليها أحد، وقدر الله وراء ذلك كله. لا تغني عنه الحصون والقلاع ولا تجدي فيه القوة والدفاع. ولهذا قال: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أي من الأمر الوباب الذي لم يخطر ببالهم أن يؤتوا منه، وهو أنه تعالى قذف في قلوبهم الرعب، وهو الخوف الشديد الذي هو جند الله الأكبر الذي لا ينفع معه عدد ولا عدة ولا قوة ولا شدة. فالأمر الذي يحتسبون ويظن أنه أن الخلل يدخل فيه منه إن دخل هو الحصون التي تحصنوا بها واطمأنت نفوسهم إليها ونوثق بغير الله، فهو مخذول. ومن ركن إلى غير الله كان وبالا عليه، فأتاهم أمر سماوي نزل على قلوبهم التي هي محل الثبات والصبر أو الخوار والضعف، فأزال قوتها وشدتها ورثها ضعفا وخورا وجبنا لا حيلة لهم في دفعه، فصار ذلك عنا عليهم. ولهذا قال:

من أجله توفيقهم بالقيام بحقوقهم وحقوق عباده. فهؤلاء الأصناف الثلاثة مصنف هذه الأمة هم مستحقون الفيء الذي مصرفه راجع إلى مصالح الإسلام، وهؤلاء أهل الذين هم أهله جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. آمين. هذه السورة اسمها الحشر، وتأملوا أنها وضعت أصناف الناس يوم الحشر، ذكر لهم مثال من الكفار اليهود، ومن المسلمين ذكر ثلاث طوائف: المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ثم ذكر المنافقين. دل أن الناس يوم القيامة أربعة أصناف، إما كافر ظاهر، وإما من المهاجرين، وإما من الأنصار، وإما من المتبعين لهم بإحسان، وإما منافق. ولهذا كان أهل العلم يقولون: ما إن أهل البدع فيهم شعبة نفاق، إن أهل البدع فيهم شعبة نفاق، والمقصود به نوع نفاق علمي أو عملي، فما من مبتدع إلا وفيه شعبة نفاق. والناس هكذا، نسأل الله أن يحشرنا وإياكم مع المتبعين للمهاجرين والأنصار بإحسان. نعم. ثم تعجب تعالى من حال المنافقين الذين طمعوا إخوانهم من الكتاب في نصرتهم ووالاتهم العلمون، وأنهم يقولون لهم: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ونطيع فيكم أحدا أبدا، إلا نطيع في عدد من نصرتكم أحدا يعدلنا ويخوفنا، وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. في هذا الوعد الذي غروا به إخوانهم لو يستكثر عليه هذا عليهم، فإن الكذب وصفهم والغرور والخداع مقارنهم، والنفاق والجبن يصحبهم. ولهذا كذبه رابط الذي وجد مخبره كما أخبر به وقع طبق ما قال، فقال: لئن أخرجوا أي من ديارهم جلاء ونفيا لا يخرجون معهم لمحبتهم للوطن وعدم صبرهم على القتال وعدم وفائهم بالوعد، ولئن قتلوا لا ينصرهم بل يستولي عليهم الحين الجبن ويملكهم الفشل ويخذلون إخوانهم أحوج ما كانوا إليه، ولئن نصروهم على الفضل والتقدير ليولون الأدبار ثم لا ينصر، أن يحصل لهم الإدبار على القتال والنصر ولا يحصل لهم نصر من الله. والسبب الذي حملهم على ذلك أنهم أيها المؤمنون أشد رهبة في صدورهم من الله، فخافوا منكم أعظم مما يخافون الله، وقدموا مخافة المخلوق الذي لا يملك لنفسه ولا لغيره نفع ولا ضرا على مخافة الخالق الذي بيده الضر والنفع ولا طاعه المنع. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون مراتب الأمور ولا يعرفون حقائق الأشياء ولا يتصورون العواقب، وإنما الفقه كل الفقه أن يكون خوف الخالق ورجاؤه وحبته مقدمة على غيرها تبعا لها. لا يقاتلونكم جميعا أي في حال الاجتماع إلا في غرام محصنة أو وراء جدر، أي لا يثبتون على قتالكم ولا يعزمون عليه إلا إذا كانوا متحصنين في القرى أو وراء الجدر والأسوار، فإنهم إذاك ربما يحصل منهم امتناع اعتمادا على حصونهم وجدورهم لا شجاعة بأنفسهم. وهذا من أعظم الذنب بأسهم بينهم شديد، أي بأسهم فيما بينهم شديد لا آفة في أبدانهم ولا في قوتهم، وإنما الآفة في ضعف إيمانهم وعدم اجتماع كلمتهم. ولهذا قال: تحسبهم جميعا حين تراهم مجتمعين ومتظاهرين ولكن قلوبهم شتى متباغضة متفرقة متشتتة. ذلك الذي أوجب لهم اتصافهم بما ذكر بأنهم قوم لا يعقلون إلا عقل عندهم ولا لب، فإنه لو كانت لهم عقول لآثروا الفاضل على المفضول، ولما رضوا لأنفسهم بأبخس الخطتين، ولا كانت كلمة مجتمعة وقلوبهم مؤتلفة، فبذلك يتناصرون ويتعاضدون ويتعاونون على مصالح ومنافع الدينية والدنيوية. مثل هؤلاء المخذولين من الكتاب الذين انتصر الله لرسوله منهم وأذاقهم الهزة في الحياة الدنيا وعدم وعدم نصر وعدم نصر من وعدهم بالمعاونة وعدم نصر من وعدهم بالمعاونة أحسن الله عليكم. تشكيل خطأ. كمثل الذين من قبلهم قريبا وهم كفار قريش الذين زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما ترانت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. فارتهم أنفسهم وارهم من غرهم الذين لم ينفعوهم ولم يدفعونهم إلا حتى أتوا بدرا بفخرهم وخيلائهم ظانين أنهم مدركون برسول الله والمؤمنين أمانيهم، فنصر الله رسوله والمؤمنين عليه فقتلوا كبارهم وصناديدهم وأسروا من أسروا منهم وفر من فر وأذاقوا بذلك وبال أمرهم وعاقبة شركهم وبغيهم. هذا في الدنيا الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ومثل هؤلاء المنافقين الذين غروا إخوانهم من الكتاب كمثل الشيطان إذ قال لسان اكفر أي زين له الكفر وحسنه ودعاه إليه فلما اقتر به وكفر وحصل له الشقاء ولم ينفعه الشيطان الذي تولاه ودعاه إلى ما دعاه إليه بل تبرأ منه وقال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين أي ليس لي قدرة على دفع العذاب عنك ولست بمغني عنك مثقال ذرة من الخير. فكان عاقبتهما يدعي الذي هو الشيطان ويدعوه الذي هو الإنسان وحين طاعه أنهما في النار خالدين فيها كما قال تعالى إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير وذلك الجزاء الظالمين الذين اشتركوا في ظلم الكفر وإن اختلفوا في شد العذاب وقوته وهذا دأب الشيطان مع كل أوليائه فإنه يدعوهم ويدليهم بغرور إلى ما يضرهم حتى إذا وقعوا في الشباك وحاق بهم أسباب الهلاك تبرأ منهم وتخلى عنه واللوم كل اللوم على ما طاعه فإن الله قد حذر منه وأنذر وأخبر بمقاصد غايته ونهايته فالمقدم على طاعته عاص على بصيرة لا عذر له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله الآيات. يأمر تعالى عباده بما يوجبه الإيمان ويقتضيه من لزوم تقواه سرا وعلى أن ينتهي في جميع الأحوال وأن يراعوا ما أمرهم الله به من أوامره وشرائع وحدوده وينظروا ما لهم وما عليهم وما حصلوا عليه من الأعمال التي تنفعهم أو تضرهم في يوم القيامة فإنهم إذا جعلوا الآخرة نصب أعينهم وقبلة قلوبهم واهتموا للمقام بها واجتهدوا في كثرة الأعمال الموصلة إليها وتصفيتها من القواطع والعوائق التي توقفهم عن السير أو تعوقهم أو تصرفهم إذا علموا أيضا أن الله خبير ما يعملون لا تخفى عليه أعمالهم ولا تضيع لديه ولا يهملها أوجب لهم الجد والاجتهاد. وهذه الآية الكريمة أصل في محاسن العبد نفسه هو أنه ينبغي له أن يتفقدها فإن زال لن تداركه بإقلاع عنه والتوبة والنصوح والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه وإن رأى نفسا مقصرا في أمر من أوامر الله بذل جهده وسعى لربه في تتميمه وتكميله وإتقانه ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه وبين تقسيمه فإن ذلك يوجب له الحياة لا محالة والحرمان كل الحرمان أن يغفل العبد عن هذا الأمر ويشابه قوما نسوا الله وغفلوا عن ذكره والقيام بحقه وأقبلوا على حظوظ أنفسهم وشهواتها فلم ينجحوا ولم يحصلوا على طائل بل أنساهم الله مصالح أنفسهم وأغفلوا عن ما فيها وفوائدها فصارهم فروطا فرجعوا بخسارة الدارين وغبنوا غبنا لا يمكن تداركه ولا يجبر كسره وإنهم هم الفاسقون الذين خرجوا عن طاعة ربهم ووضعوا في معاصيه. فهل يستوي من حافظ على تقوى الله ونظر لما قدم لغده فاستحق جنات النعيم والعيش السليم مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومن غفل عن ذكره واسع حقهم فشقي في الدنيا واستحق العذاب في الاخره فالاولون هم الفائزون والاخرون هم الخاسرون. ولما بين تعالى عباده ما بين وامر عباده ونهاهم في كتاب العزيز كان هذا موجبا لان يبادروا لأن يبادروا إلى ما دعاه إليه وحثهم عليه ولو كان في القسوة وصلابة قلوبك الجبال الرواسي فإن هذا القرآن لو أنزله على جبل لرأيته خاشيا متصدعا من خشية الله أي لكمال تأثيره في القلوب فإن مواعظ القرآن أعظم المواعظ على الإطلاق وأوامره ونواهيه محتوية على الحكم والمصالح المقرونة بها وهي من أسر شيء على النفوس ويسرها على الأبدان خالية من التكلف لا تناقض فيها ولا اختلاف ولا صعوبة فيها ولا اعتساف تصلح لكل زمان ومكان وتليق لكل أحد. ثم أخبر تعالى أنه يضرب الناس الأمثال ويوضح عباده في كتاب الحلال والحرام لأجل أن يتفكروا في آياته ويتدبروها فإن التذكر فيها يفتح للعبد خزائن العلم ويبين له طرق الخير والشر ويحث على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيء ويزجره على مساوئ الأخلاق فلا أنفع للعبد من التفكر في القرآن والتدبر لمعانيه. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الآيات. هذه الآيات الكريمات قد اشتملت على كثير من أسماء الله الحسنى وصافي على عظيمة الشأن وبديعة البرهان فأخبر أنه الله المألوه المعبود الذي لا إله إلا هو ذلك لكماله العظيم وإحسانه الشامل وتدبيره العام وكل إله غيره فإنه باطل لا يستحق من العبادة مثقال ذرة لأنه فقير عاجز ناقص لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا. ثم وصف نفسه بعلوم العلم الشامل لما غاب عن الحق عن الخلق وما يشاهدونه بعموم رحمته التي وسعت كل شيء ووصلت إلى كل حي. ثم كرر ذكر عموم إلهيته وانفراده بها وأنه المالك الجميع المالك فعالم العلوي والسفلي وأهله الجميع ومالك لله فقراء مدبرون القدوس السلام أي المقدس السالم من كل عيب وآفة ونقص المعظم الموجد لأن القدوس يدل على التنزيه من كل نقص والتعظيم لله في أوصافه وجلاله. المؤمن أي المصدق برسل وأنبيائه بما جاءوا به بالآيات البينات والبراهين القاطعة والحجج الواضحات العزيز الذي لا يوالب ولا يمانع بل قد قهر كل شيء وخضع له كل شيء الجبار الذي قهر جميع العباد وأدعى له سائر الخلق الذي يجبر الكسير ويغني الفقير المتكبر الذي له الكبرياء والعظمة المتنزع عن جميع العيوب والظلم والجور. سبحان الله عما يشركون وهذا تنزيه عام عن كل ما وصف عن كل ما وصفه به من أشرك به وعانده. هو الله الخالق لجميع المخلوقات الجبار الجبار من يمكن يكون بمعنى أجبر أو يمكن يكون بمعنى جبرة. إذا قلنا أن الله عز وجل من أسمائه الجبار يجبر يعني يكسر، وأما جبرة بمعنى لأم الكسر. ولذلك الله جل وعلا إذا شاء أن يجبر عظما لا يستطيع الناس كسره، وإذا أراد أن يكسر عظما لا يستطيع الناس جبره. نعم. هو الله الخالق لجميع المخلوقات البارئ والمبرؤات المصور والمصورات، وهذه الأسماء متعلقة بالخلق والتدبير والتقدير، وأن ذلك كله قد انفرد الله به لم يشارك فيه مشارك. له الأسماء الحسنى، له الأسماء الكثيرة جدا التي لا يحصيها ولا يعلمها أحد إلا هو، مع ذلك فكلها حسنى أي صفات كمال، بل تدل على أكمل الصفات وأعظمها، لا نقص في شيء منها بوجه من وجوهه. ومن حسنها أن الله يحبها ويحب أن يحبها ويحب عباده أن يدعوه بها ويسألوه بها. ومن كماله وأن له الأسماء الحسنى والصفات العليا أن جميع من في السماوات والأرض مفتقرون إليه عنده، يسبحون بحمده يسألون حوائجهم فيعطيهم من فضله وكرمه ما يقتضيه رحمته وحكمته، وهو العزيز الحكيم الذي لا يريد شيئا إلا ويكون ولا يكون شيئا إلا لحكمة ومصلحة. تم تفسير هذه السورة. تفسير سورة المفتتحة، وهي بدايته بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء إلى قوله فأولئك هم الظالمون. ذكر كثير من المفسرين رحمه الله أن سبب نزول هذه الآية الكريمة في قصة حاطب بن أبي بلتعة حين عزى النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح، فكتب حاطب إلى المشركين من أهل مكة يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ليتخذ بذلك يدا عندهم لا شكا ونفاقا، وأرسله مع امرأة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه، فأرسل إلى المرأة قبل وصولها وأخذ منها الكتاب وعاتب حاطبا فاعتذر بعذر قبله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآيات فيها أنه يشهد عن موالاة الكفار يعني من المشركين وغيرهم بإلقاء المودة إليهم، وأن ذلك منافي الإيمان ومخالف لملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ونقل العقل الذي يوجب الحذر كل الحذر من العدو الذي لا يبقي من مجهوده في العداوة شيئا وينتهز الفرصة في إيصال الضر إلى عدوه. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى إيمانكم من ولاية من قام بالإيمان وعداة من عاداه فإنه عدو لله وعدو للمؤمنين، فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة أي تسارعون في مودتهم والسعي في أسبابها، فإن المودة إذا حصلت تبعتها النصرة والموالاة، فخرج العبد من الإيمان وصار من جملة أهل الكفران وانفصل عن أهل الإيمان. وهذا المتخذ الكافر وليا عادم المرؤة أيضا، فإنه كيف يوالي أعداء أعدائه الذي لا يريد له إلا الشر، ويخالف ربه ووليه الذي يريد به الخير ويأمره به ويحث عليه، وما يدعو المؤمن أيضا إلى معاداة الكفار أنهم قد كفروا بما جاء المؤمنين من الحق. ولا أعظم من هذه المخالفة والمشاقة، فإنهم قد كفروا بأصل دينكم وزعموا أنكم ضلال على غير هدى، والحال أنهم كفروا بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية، ومن رد الحق فمحامل يوجد له دين أو حجة تدل على صحة قوله، ومجرد العلم بالحق يدل على بطلان قول من رده وفساده. ومن عداوتهم البليغة أنهم يخرجون الرسول وإياكم أيها المؤمنون من ديارك ويشردونكم من أوطانكم، ولا ذنب لكم في ذلك عندهم إلا أنكم تؤمنون بالله ربكم الذي يتعين على الخلق كلهم القيام بعبوديته لأنه ربهم ونعمله بنعم ظاهرة الباطنة وهو الله تعالى. فلما أعرضوا عن هذا الأمر الذي هو أوجب الواجبات وقمتم به عادوكم وأخرجوكم من أجله من دياركم، فأي دين وأي مروءة وعقل يبقى من العبد إذا هو الكفار الذين له هذا وصفهم في كل زمان أو مكان، ولا يمنعهم منه إلا خوف أو ما يلقون إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، أي إن كان خروجكم مقصودكم به الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وابتغاء مرضاه، فاعملوا باقتضاء هذا من ولاة أولياء الله ومعاداة أعدائه، فإن هذا من أعظم الجهاد بسبيله ومن أعظم ما يتقرب به المتقربون إلى الله ويبتغون به رضاه، تسرون إليهم بالودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، أي كيف تسرون المودة للكافرين وتخفون مع علمكم، أن الله عالم ما تخفون وما تعلنون، فهو وإن خفي على المؤمنين فلا يخفى على الله، وسيجازي العباد بما يعلمه منهم من الخير والشر، ومن يفعله منكم أي موالاة الكافرين بعدما حذركم الله منها فقد ضل سواء السبيل، لأنه سلك مسلكا مخالفا للشرع والعقل والمرات الإنسانية. ثم بين تعالى شدة عداوتهم وتهيجا للمؤمنين على عداوتهم، إن يثقفوكم أن يجدوكم وتسنح لهم الفرصة في أذاكم، يكونوا لكم أعداء ظاهرين ويبسطوا إليكم أيديهم بالقتل والضرب ونحو ذلك، وألسنتهم بالسوء أي بالقول الذي يسوء من شتم وغيره، وودوا لو تكفرون فإن هذا غاية ما يريدون منكم، فإن احتججتم وقلتم نوال الكفار لأجل القرابة والأموال فلن تغني عنكم أموالكم وأولادكم من الله شيئا، والله بما تعملون بصير، فلذلك حذركم موالاة الكافرين الذين تضركم موالاتهم قد كان لكم يا معشر المؤمنين أسوة حسنة قدوة صالحة اهتمام ينفعكم في إبراهيم والذين معه من المؤمنين لأنكم قد أمرتم أن تتبعوا ملة إبراهيم حنيفا إذ قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله أي إذ تبرأ إبراهيم عليه السلام ومعه من قوم المشركين مما يعبدون من دون الله ثم صرح بعداوته من غاية التصريح فقالوا كفرنا بكم وبدا ظهر وبان بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أي البغض بالقلوب وزوال ومودة أو العداوة والأبدان وليس لتلك العداوة والبغضاء وقت ولا حد بل ذلك أبدا ما دمتم مستمرين على كفركم حتى تؤمنوا بالله وحده أي فإذا آمنتم به وحده فأي فإذا آمنتم بالله وحده زالت العداوة والبغضاء وانقلبت مودة وولاة فلكم أيها المؤمنون أسوة حسنة في إبراهيم ومعه في القيام الإيمان والتوحيد ولوازم ذلك متضاياته وفي كل شيء تعبدوا به لله وحده إلا في خصلة واحدة وهي قول إبراهيم لأبيه يا أزر المشرك الكافر المعادي حين دعاه إلى الإيمان والتوحيد فامتنع فقال إبراهيم له لأستغفرن لك والحال أني لا أملك لك من الله من شيء ولكني أدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا فليس لك لكم أن تقتلوا إبراهيم في هذه الحال التي دعا بها للمشرك فليس لكم أن تدعوا المشركين وتقولوا إن في ذلك تدعون ملة إبراهيم فإن الله ذكر عذر إبراهيم في ذلك بقوله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه الآية ولكم أسوة حسنة في إبراهيم ومعه حين دعوا الله وتوكلوا عليه ونابوا إليه واعترفوا بالعجز والتقصير فقالوا ربنا عليك توكلنا أي اعتمدنا عليك في جلب ما ينفعنا ودفع ما يضرنا ووثقنا بك ويا ربنا في ذلك وإليك نبنا أي رجعنا إلى طاعتك ورضاتك وجميع ما يقرب إليك فنحن في ذلك سامعون بفعل الخيرات مجتهدون ونعلم أنا إليك نصير فسنستعد للقدوم عليك ونعمل ما يزلفنا إليك ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا أي لا تسلطهم علينا بذنوبنا فيفتنوننا ويمنعونا مما يقدرون عليه من أمور الإيمان ويفتتنون أيضا بأنفسهم بينهم إذا رأوا لهم الغلبة ظنوا أنهم على الحق وأن على الباطل فازدادوا كفرا وطغيان واغفر لنا ما اقترفنا من الذنوب والسيئات وما قصرنا به من المرات ربنا إنك أنت العزيز القاهر لكل شيء الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها بعزتك وحكمتك انصرنا على أعدائنا واغفر لنا ذنوبنا واصلح عيوبنا ثم كرر الحث لهم على الاقتداء بهم وقال لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة وليس كل أحد تسهل عليه هذه الأسوة وإنما تسهل على من كان يرجو الله واليوم الآخر فإن الإيمان واحتساب الأجر والثواب يسهل على العبد كل عسير ويقلل لديه كل كثير ويوجب له الاكثار من اقتداء عباد الله والصالحين والأنبياء والمرسلين فإنه يرى نفسه مبتغيا ومضطرا إلى ذلك غاية الاضطرار ومن يتولى عن طاعة الله والتأسي برسل الله فلن يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا فإن الله هو الغني الذي له الغنى التام المطلق من جميع وجوهه لا يحتاج إلى أحد من خلقه بوجه الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله فإنه محمود على ذلك كله ثم أخبر تعالى أن هذه العداوة التي أمر الله بها المؤمنين المشركين ووصفهم بالقيام بها أنهم ما داموا على شرك وكفر وأنهم إذا انتقلوا إلى الإيمان فإن الحكم يدور مع العلة والمودة الإيمانية ترجع فلا تيأسوا أيها المؤمنون فارجعي من الإيمان فعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة سببها رجوع من الإيمان والله قدير على كل شيء ومن ذلك هداية القلوب وتقليبها من حال إلى حال والله غفور رحيم لا يتعاظمه ذنب أن يغفره ولا يكبر عليه عيب أن يستره قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وفي هذه الآية إشارة وبشارة بإسلام بعض المشركين الذين كانوا إذ ذاك أعداء للمؤمنين وقد وقع ذلك ولله الحمد والمنة ولما نزلت هذه الآيات الكريمات المهيجة على دعوة الكافرين وقعت من المؤمنين كل موقع وقاموا بها تم القيام وتأثموا من صلة بعض أقارب المشركين وظنوا أن ذلك داخل فيما نهى الله عنه فأخبرهم الله أن ذلك لا يدخل في المحرم فقال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين أي لا ينهاكم الله عن البر والصلة والمكافأة بالعرف والقسط للمشركين من أقاربكم وغيرهم حيث كانوا إن لم ينتصبوا لقتالكم في الدين وإخراج من دياركم فليس عليكم جناح أن تصلوهم فإن صلتهم في هذه الحالة لا محذور فيها ولا تبعة كما قال تعالى في أبوين الكافرين إذا كان ولدهما مسلما وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وقوله إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين إلى أجل دينكم عداوة لدين الله ولمن قام به وأخرجوكم من دياركم وظاهروا أي عاونوا غيرهم على إخراجكم نهاكم الله أن تولوهم بالنصرة والمودة بالقول والفعل وأما بركم وإحسانكم الذي ليس بتولي المشركين فلم ينهكم الله عنه بل ذلك داخل بعموم الأمر بالإحسان إلى أقارب وغيرهم من الآدميين وغيرهم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون وذلك الظلم ويكون بحسب التولي فإذا إن كان توليا تاماً كان ذلك كفرا مخرجا عن دائرة الإسلام وتحت ذلك من مراتب ما هو غليظ وما هو دونه يا أيها الذين آمنوا إذا جاء تأكلوا من أزواجات فامتحنوهن إلى قوله واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لما كان صلح الحديبية صالح النبي صلى الله عليه وسلم مشركين على أن من جاء منهم من المسلمين مسلما أنه يرد إلى المشركين، وكان هذا الأفضل عاما مطلقا يدخل فيه عمومه النساء والرجال. فأما الرجال فإن الله لم ينهى رسوله عن رد من الكفار وفان بشرط وتتميم للصلح الذي هو من أكبر المصالح، وأما النساء فلما كان ردهن فيه مفاسد كثيرة أمر المؤمنين إذا جاءوا المؤمنات مهاجرات وشكوا بصدق إيمانهن أن يمتحنوهن ويختبروهن بما يظهر به من صدقهن من أيمان مغلظة وغيرها، فإنه يحتمل أن يكون إيمانها غير صادق بل رغبة في زوج أو بلد أو غير ذلك من القصد الدنيوية. فإن كن بهذا الوصف تعيا ردهن وفان بشرط من غير حصول مفسدة وإن يمتحنوهن فوجدن صادقات أو علموا ذلك منهن من غير امتحان فيرجعوهن الكفار لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. فهذه مفسدة كبيرة في ردهن راعاها الشارع وراعى أيضا الوفاء بالشرط بأن يعطوا الكفار أزواجهن ما أنفقوا عليهن من المهر وتوابعهن عوضا عنهن. ولا جناح حينئذ على المشركين أن المسلمين ينكحوهن ولو كان لهن أزواج في دار الشرك، ولكن بشرط أن يؤتوهن أجورهن من المهر والنفقة، وكما أن المسلمة لا تحل الكافر فكذلك الكافرة لا تحل المسلم أن يمسكها ما دامت على كفرها غير أهل الكتاب. فلهذا قال تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وإذا نهي عن الإمساك بعصمتها فالنهي عن ابتداء تزويجها أولى. واسألوا ما أنفقتم أيها المؤمنون حين ترجع زوجاتكم مرتدات الكفار، فإذا كان الكفار يأخذون من المسلمين نفقة من أسلمت بنسائهم استحق المسلم أن يأخذوا مقابلة ما ذهب من زوجاتهم من الكفار. وهذا هي دليل على أن خروج البضع من الزوج متقوم، فإذا أفسد مفسد النكاح امرأة رجل برضاع وغيره كان عليه ضمان المهر. وقوله ذلكم حكم الله بينه لكم ووضحه، والله عليم حكيم فيعلم تعالى ما يصلح لكم من الأحكام وفيشرعه بحسب حكمته ورحمته. وقوله وإن فاتكم شيء من أزواجكم الكفار بأن ذهبن مرتدات فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، كما تقدم أن الكفار إذا كانوا يأخذون بدل ما يفوت من أزواجهم إلى المسلمين، فمن ذهبت زوجته إلى المسلمين الكفار وفات عليه فعلى المسلمين يعطوهم الغنيمة بدل ما أنفق. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، فإيمانكم بالله يقتضي منكم أن تكونوا ملازمين للتقوى على الدوام. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات إلى قوله غفور رحيم، هذه الشروط المذكورة في هذه الآية تسمى مبايعة النساء اللاتي كن يبايعن على إقامة واجبات المشاركة التي يجب على الذكور والنساء في جميع الأوقات، وأما الرجال فيتفاوت ما يلزمهم بحسب أحوالهم ومراتهم وما يتعين عليهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل ما أمر الله به، فكان إذا جاءته النساء يبايعنه والتزمن بهذه الشروط بايعهن وجبر قلوبهن واستغفرنهن الله فيما يحصل منهن من التقصير ويدخلهن في جملة المؤمنين على أن لا يشركن بالله شيئا بل يفردن الله وحده بالعبادة، ولا يقتلن أولادهن كما يزني الإنسان الجاهلية والجهلاء، ولا يزنين كما كان ذلك موجودا كثيرا في البغايا وذوات الأخدان، ولا يأتين بهتان يفتنهن بين أيديهن ورجلهن والبهتان يفتنهن على الغيب، أي لا يفتنين بكل حالة سواء أتعلقت بهن من أزواجهن أو تعلق ذلك بغيرهم، ولا يعصينك في معروف إلا يعصينك في كل أمر تأمرهن به لأن أمرك لا يكون إلا معروف، ومن ذلك طاعتهن لك في النهي على النياحة وشق الجو وخمش الوجوه والدعاء بدعوى الجاهلية. فبايعهن إذا التزم بجميع ما ذكر واستغفر لهن الله عن تقصيرهن وتطيبا لخواطرهن، الله غفور أي كثير المغفرة العاصين وإحسانه للمذنبين التائبين، رحيم وسعت رحمته كل شيء وعم إحسانه البرايا. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. أي يا أيها المؤمنون إن كنتم مؤمنين بربكم متبعين رضاه مجانبين لسخطه لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، وإنما غضب عليهم لكفرهم وذاد شامل جميع أصناف الكفار. قد يئسوا من الآخرة أي قد حرموا من خير الآخرة فليس لهم منها نصيب، فاحذروا أن تتولوهم فتوافقوهم على شرهم وشركهم فتحرموا خير الآخرة كما حرموا. وقوله كما يئس الكفار من أصحاب القبور حين أفضوا إلى الدار الآخرة وشاهدوا حقيقة الأمر وعلموا علم اليقين أنهم لا نصيب لهم منها، ويحتمل أن المعنى قد يئسوا من الآخرة أي قد أنكروها وكفروا بها، فلا يصرهم حينئذ منهم الإقدام على مساقط الله وموجبات عذابه وإياسهم من الآخرة كما يئس الكفار المنكر والبعث في الدنيا من رجوع أصحاب القبور إلى الله تعالى. تم تفسيرها والله أعلم. تفسير سورة الصف وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. والآيات هذا بيان لعظمته وتعالى وقهره وذل لجميع الأشياء له تبارك وتعالى أن جميع ما في السماوات والأرض يسبحون بحمد ربهم ويعبدونه ويسألون حوائجهم وهو العزيز الذي قهر الأشياء بعزته وسلطانه الحكيم في خلقه وأمره. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون أي لما تقولون الخير وتحثون عليه وربما تمدحتم به وأنتم لا تفعلون وتنهون عن الشر وربما نزهتم أنفسكم عنه وأنتم متلوثون ومتصفون به فهل تليق بالمؤمنين هذه الحالة الدنيا أم من أكبر المقت عند الله أن يقول العبد ما لا يفعل. ولهذا ينبغي الآمر بالخير أن يكون أول الناس إليه مبادرة والنهي عن الشر أن يكون أبعد الناس عنه. قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال شعيب عليه السلام لقومه وما أريد أن أخالفكم إلى ما نهاكم عنه إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا حث من الله عباده على الجهاد في سبيله وتعليم لهم كيف يصنعون أنه ينبغي لهم أن يصفوا في الجهاد صفا متراصا متساويا من غير خل يحصل في الصفوف وتكون صفوفهم على نظام وترتيب به تحصل المساواة بين المجاهدين والتعاضد وإرهاب العدو تشتت بعضهم بعضا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر القتال صف أصحابه ورتبهم في مواقفهم بحيث لا يحصل اتكال بعضهم على بعض بل تكون كل طائفة منهم مهتمة بمركزها وقائمة بوظيفتها وبهذه الطريقة تتم الأعمال ويحصل الكمال. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وإذ قال موسى لقومه مبخا لهم على صنيعهم مقرعا لهم على ذيته وهم يعلمون أنه رسول الله لم تؤذونني بأقوال وأفعال وقد تعلمون أني رسول الله إليكم والرسول من حقه الإكرام والإعظام والقيام وأمره وابتدار حكمه. وأما ذية الرسول الذي إحسانه إلى الخلق فوق كل إحسان بعد إحسان الله في غاية الوقاعة والجراءة والزكاة والصراط المستقيم الذي قد علموه وتركوه. ولهذا قال فلما زاغوا وانصرفوا عن حق بقصدهم أزاغ الله قلوبهم عقوبة لهم على زغيم الذي اختاروه لأنفسهم ورضوه لها ولم يوفقهم الله للهدى لأنهم لا يليق بهم الخير ولا يصلحون إلا للشر والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الذين لم يزل الفسق وصفا لهم ليس لهم قصد في الهدى. وهذه الآية الكريمة تفيد أن إضلال الله لعبيده ليس ظلما منه ولا حجة لهم عليه وإنما ذلك بسبب منهم فإنهم الذين أغلقوا على أنفسهم باب الهدى بعدما عرفوه فيجازيهم بعد ذلك بإضلال وزغيم وتقريب القلوب عقوبة لهم وعدلا منه بهم كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وإذ قال عيسى بن مريم إلى قومه ولو كره المشركون يقول تعالى مخبرا عن عناد بني إسرائيل المتقدمين الذين دعاهم عيسى بن مريم وقال لهم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم ويرسلني الله لأدعوكم إلى الخير وأنهاكم عن الشر وأيدني بالبراهين الظاهرة بما يدل على صدق كوني مصدقا لما بين يدي من التوراة أي جئت بما جاء به موسى من التوراة وشرع السماوات ولو كنت مدعي النبوة لجئت بغير ما جاء بالمرسلون ومصدقا لما بين يدي من التوراة أيضا أنها أخبرت بي وبشرت فجئت وبعثت مصداقا لها ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وهو محمد عبد الله بن عبد المطلب النبي الهاشمي فعيسى عليه الصلاة والسلام كسائر الأنبياء يصدق بالنبي السابق ويبشر بالنبي اللاحق بخلاف الكذابين فإنهم يناقضون الأنبياء أشد مناقضة ويخالفونهم في الأوصاف والأخلاق والأمر والنهي فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشر به عيسى. هنا قال أحمد وهو صلى الله عليه وسلم اسمه محمد ولا تعارض لأنه عليه الصلاة والسلام قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا الماحي وأنا العاقب لي خمسة أسماء. فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشر به عيسى بالبينات أي الأدلة الواضحة الدالة على أنه هو وأنه رسول الله حقا قالوا معاندين للحق مكذبين له هذا سحر مبين. وهذا من أعجب العجائب الرسول الذي قد وضحت رسالته وصارت أبيان من شمس النهار يجعل ساحرا بيان سحره فهل في الخذلان أعظم من هذا وهل في الافتراء أبلغ من هذا الافتراء الذي نفى عنه ما كان معلوم من رسالته وأثبت له ما كان أبعد الناس عنه ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب بهذا وغيره والحال أنه لا عذر له وقد انقطعت حجته لأنه يدعى للإسلام ويبين له ببراهين وبيناته والله لا يهدي القوم الظالمين الذين لا يزالون على ظلمهم مستقيمين لا تردهم عنهم موعظة لا يزجرهم بيان ولا برهان خصوصا هؤلاء الظلمة القائمين بمقابلة الحق يردوه ولينصروا الباطل. ولهذا قال الله عنهم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم أي ما يصدر منهم من المقالات الفاسدة التي يردون بها الحق وهي لا حقيقة لها بل تزيد البصيرة معرفة بما هم عليه من الباطل والله متم نوره ولو كره الكافرون. قد تكفل الله بنصر دينه وإتمام الحق الذي أرسل به رسله وإظهار نوره في سائر الأقطار. ولو كره الكافرون بدلوا بسبب كراهته كلما قدروا عليهم ما يتوصلون به إلى إطفاء نور الله فإنهم مغلوبون. ومثلهم كمثل من ينفخ في عين الشمس بفيه ليطفئها فلا على مرادهم حصلوا ولا سلمت عقول من النقص والقدح فيها. ثم ذكر سبب الظهور وانتصار الدين الإسلامي الحسين والمعنوي فقال وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أي بالعلم النافع والعلم الصالح بالعلم الذي يهدي إلى الله ولا دار كرامته ويهدي لأحسن الأعمال والأخلاق ويهدي إلى مصالح الدنيا والآخرة. ودين الحق أي دين الذي يدان به ويتعبد لرب العالمين الذي هو حق وصدق لا نقص فيه ولا خلل يعتريه بل أوامره غذاء القلوب الأرواح ودراحة الأبدان وترك نواهيه سلامة من الشر والفساد. فما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدي ودين الحق أكبر دليل وبرهان على صدقه وبرهان باق ما بقي الدهر كلما ازداد به العقل وتفكرا ازداد به فرحا وتبصرا ليظهره على الدين كله ليعليه على سائر الأديان بالحجة والبرهان ويظهر أهله القائمين به بالسيف والسنان. فأما نفس الدين فهذا الوصف ملازم له في كل وقت فلا يمكن أن يغالبه غالب ويخصمه خصم إلا فلجه وبلسه وصار له الظهور والقهر ومن متسمعه فإنهم إذا قاموا به واستناروا به واهتدوا بهديه في مصالح دينه ودنياهم فكذلك لا يقوم لهم أحد ولا بد أن يظهروا على أهل الأديان وإذا ضيعوا واكتفوا منهم مجرد الانتسام إليه ولم ينفعهم ذلك وصار إهمالهم له سبب تسليط الأعداء عليهم ويعرفوا هذا من استقر الأحوال والنظر في أول مسلم وآخرهم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة إلى آخر السورة. هذه وصية ودلالة وإرشاد من أرحم الراحمين عباده المؤمنين لأعظم تجارة وأجل مطلوب وأعلى مرغوب يحصل به النجاة من العذاب الأليم والفوز بالنعيم المقيم. وأتى بأداة العرض الدالة على أن هذا أمر يرغب فيه كل متصبر ويسمو إليه كل لبيب. فكأنه قيل ما هذه التجارة التي هذا قدرها؟ فقال تؤمنون بالله ورسوله ومن الإيمان التام هو تصديق الجازم وأمر الله بالتصديق به والمستلزم الأعمال الجوارح التي من أجلها الجهاد في سبيله. فلهذا قال وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم أن تبذلوا نفوسكم ومهجاكم من مصادمة أعداء الإسلام والقصد نصر دين الله وعلاء كلمته وتنفقون ما تيسر من أموالكم في ذلك المطلوب فإن ذلك وإن كان كريها للنفوس شاقا عليها فإنه خير لكم إن كنتم تعلمون. فإن في الخير فيه الخير الدنيوي من النصر على الأعداء والعز المناف للذل والرزق الواسع وسعة الصدر وانشراحه والخير الأخروي بالفوز بثواب الله والنجاة من عقابه. ولهذا ذكر الجزاء في الآخرة فقال يغفر لكم ذنوبكم وشامل الصغائر والكبائر. فإن الإيمان بالله والجهاد في سبيله مكفر للذنوب ولو كانت كبائر ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار أي من تحت مساكنها وقصورها وغرفها وأشجارها أنهار من ماء غلاس وأنهار من لبن لم يطهر طعمه وأنهار من خمر لذة للشارب وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومساكن طيبة في جنات عدن جمعت كل طيب من علو وارتفاع وحسن بناء وزخرفة حتى إن أهل الغرف الأهل العلميين يتراءهم أهل الجنة كما يتراءى الكوكب الدري في الأفق الشرقي والغربي وحتى إن بناء الجنة بعضه من لبن ذهب وبعضه من لبن ذهب وبعضه من لبن فضة وخيامها من لؤلؤ ومرجان وبعض المنازل من الزمرد والجواهر المنورة بأحسن الألوان حتى إنها من صفائها يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها وفيها من الطيب وحسن ما لا يأتي عليه وصف الناصبين ولا خطر على قلب أحد من العالمين لا يمكن أن يدركوه حتى يروه ويتمتعوا بحسنه وتقر به عيونهم. بل النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل الجنة ورأى ما فيها ولم يقدر على وصفها إلا بأشياء يسيرة مثل قوله لمناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. لو رأى الإنسان الجنة رأي العين لولا تثبيت الله له ليذهب عقل. بل إن بعض الناس ربما يرى الجنة في المنام فيتعجب من حسنها وجمالها وما فيها. وهذه الأوصاف التي ذكرها الله للجنة كما قال ابن عباس ليس شيء مما في الجنة مما هو في الدنيا إلا الاسم، لا لؤلؤها ولا زبرجدها ولا أي شيء فيها. نسأل الله ينزلنا وإياكم منازل الفردوس. نعم. ففي تلك الحالة لولا أن الله خلق أهل الجنة وأنشأهم نشأة كاملة لا تقبل العدم لا أوشك أن يموتوا من الفرح. فسبحان من لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه أحد من خلقه. وتبارك الجليل الجميل الذي أنشأ دار النعيم وجعل فيها من الجلال والجمال ما يبهر عقول الخلق ويأخذ بأفئدتهم. وتعالى من له الحكمة التامة الذي من جملتها أنه لو أرى العباد الجنة ونظروا إلى ما فيها من النعيم لما تخلف عنها أحد ولا ما هناهم العيش في هذه الدار المنغصة المشوب نعيمها بألمها وفرحها بترحها وسميت الجنة جنة عدن لأن أهلها مقيمون فيها لا يخرجون منها أبدا ولا يبغون عنها حولا ذلك الثواب الجزيل والأجر الجميل هو الفوز العظيم الذي لا فوز مثله فهذا الثواب الأخروي. وأما الثواب الدنيوي لهذه التجارة فذكره بقوله وأخرى تحبونها ويحصل لكم خصلة أخرى تحبونها وهي نصر من الله لكم على الأعداء يحصل به العز والفرح وفتح قريب تتسع به دائرة الإسلام ويحصل به رزق واسع فهذا جزاء المؤمنين المجاهدين. وأما المؤمنون من غير أهل الجهاد إذا قام غيرهم بالجهاد فلم يؤيسهم الله تعالى من فضله وإحسانه بل قال وبشر المؤمنين أي بالثواب العاجل والآجل كل على حسب إيمانه وإن كانوا لا يبلغون مبلغ المجاهدين في سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رضي بالله ربنا وإسلام دينه ومحمد رسوله وجبت له الجنة فعجب لها أبو سعيد الخدري راوي الحديث فقال أعدها عليها رسول الله فعادها عليه ثم قال وأخرى يرفع بها العبد من أهل درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض فقال وما هي يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله رواه مسلم. ثم قال ومن أعظم الجهاد في سبيل الله طلب العلم ونشره بين الناس فإن هذا يفتح القلوب. وأما الجهاد الذي هو القتال لأن الجهاد إما دعوة وإما قتال وأما الجهاد الذي هو القتال فهذا يمنع حياض المسلمين وربما يفتح الله به بلدان الكافرين لكن لا يمكن به فتح قلوب العالمين. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله أي بالأقوام والأفعال وذلك القيام بدين الله والحرص على تنمية الغير وجهاد من عانده ونبذه بالأبدان والأموال ومن نصر الباطل بما يزعمه من العلم ورد الحق بدحض حجته وإقامة حجته والتعذير منه ومن نصر دين الله تعلم كتاب الله وسنة رسوله وتعليمه والحث على ذلك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم هيج الله المؤمنين بالاقتداء بمن قبله من الصالحين بقوله كما قال عيسى بن مريم الحواريين من أنصاري إلى الله أي قال له منبها من يعاون ويقوم معي في نصر دين الله ويدخل مدخلي ويخرج مخرجي. فابتدر الحواريون فقالوا نحن أنصار الله فمضى عيسى عليه السلام على أمر الله ونصر دين الله هو معه من الحواريين فأمن الطائفة من بني إسرائيل بسبب دعوة عيسى والحواريين وكفر الطائفة منهم فلم ينقادوا لدعوتهم فجاهد المؤمنون الكافرين فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم أي قويناهم ونصرناهم عليهم فأصبحوا ظاهرين عليهم قاهرين لهم فأنتم يا أمة محمد كونوا أنصار الله ودعاة دينه ينصركم الله كما نصر من قبلكم ويظهركم على عدوكم تم تفسيرها والحمد لله رب العالمين. أحسنت بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ غلام. بعض العلماء يقول في قوله تعالى فآمن الطائفة من بني إسرائيل يعني بموسى يعني بعيسى عفوا وكفر الطائفة يعني بعيسى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم يقول أيدنا الذين آمنوا على عدوهم التي آمنت بعيسى من بني إسرائيل والتي آمنت بعيسى من هذه الأمة فهذه الأمة منصورة بنص هذه الآية منصورة على من؟ على اليهود ولذلك اليهود لا يمكنهم أن ينتصروا على المسلمين إلا بيد من غيرهم كما مر معنا في آية البقرة وفي آية سورة النساء والمائدة إلا بحبل من الناس. شمالت حبل من الناس يعني اليهود لا يمكن لهم الغلبة إلا بحبل من الناس لا يمكن أن يرفعوا الذلة عن نفسهم إلا بحبل من الناس. شمالت حبل من الناس يعني سبب من الناس. نعم. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة الجمعة وهي مدنية بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم الملك القدوس العزيز الحكيم يسبح لله وينقاد لأمره ويتأله ويعبده جميع ما في السماوات والأرض لأنه الكامل الملك الذي له الملك العالم العلوي والسفلي فالجميع مماليكه تحت تدبيره القدوس المعظم المنزه عن كل آفة ونقص العزيز القاهر للأشياء كلها الحكيم في خلقه وأمره فهذه الأوصاف العظيمة تدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له هو الذي بعث في الأميين رسولا الآيات هو الذي بعث بالأميين رسولا، المراد بالأميين الذين لا كتاب عندهم ولا أثر رسالة من العرب وغيرهم ممن ليسوا من أهل الكتاب، فامتن الله تعالى عليهم منة عظيمة أعظم المنة على غيرهم، لأنهم آدمون للعلم والخير وكانوا في ضلال مبين، يتعبدون للأصنام والأشجار والأحجار، ويتخلقون بأخلاق السباع الضارية بأكلها قبل يأكل قويهم ضعيفهم، وقد كانوا في غاية الجهل بعلوم الأنبياء، فبعث الله فيهم رسولا منهم يعرفون نسبه وأوصافه الجميلة وصدقه، وأنزل عليه كتابه يتلو عليهم آياته القاطع الموجب للإيمان واليقين، ويزكيهم بأن يفصل لهم الأخلاق الفاضلة ويحثهم عليها ويزجرهم عن الأخلاق الرذيلة، ويعلمهم الكتاب والحكمة، أي علم الكتاب والسنة المشتمل على علوم الأولين والآخرين، فكانوا بعد هذا التعليم والتزكية من أعلم الخلق، بل كانوا أئمة أهل العلم والدين وأكمل الخلق أخلاقا وأحسنهم أدين وسمتا، اهتدوا بأنفسهم وهدوا غيرهم فصاروا أئمة المهتدين وقادة المتقين، فلله تعالى عليهم بمعدة هذا الرسول أكمل نعمة وأجل منها، وقوله وآخرين منهم لما يلحق بهم، أي وامتن على آخرين من غير من الأميين ممن يأتي بعدهم ومن أهل الكتاب لما يلحق بهم، أي في من باشر دعوة الرسول، يحتمل أنهم لما يلحق بهم في الفضل، ويحتمل أن يكونوا لما يلحق بهم في الزمان، وعلى كل فكلا المعنيين صحيح، فإن الذين بعث الله فيهم رسوله وشاهدوا وباشروا دعوته حصلوا من الخصائص والفضائل ما لا يمكن أحدا أن يلحقهم فيها، وهذا من عزته وحكمته، حيث لم يترك عباده هملا ولا سدى، بل ابتعث فيهم الرسول وأمرهم ونهاهم، وذلك من فضل الله العظيم الذي يؤتي من يشاء من عباده، وهو أفضل من نعمته عليهم بعافية البدن وسعة الرزق وغير ذلك من النعم الدنيوية، فلا أفضل من نعمة الدين التي هي مادة الفوز والسعادة الأبدية، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها إلى قوله فينبئكم بما كنتم تعملون، لما ذكر تعالى منته على هذه الأمة الذين بعث فيهم النبي الأمي وما خصه الله به وما خصهم الله به من المزايا والمناقب التي لا يلحقهم فيها أحد، وهم الأمة الأمية الذين فاقوا الأولين والآخرين حتى أهل الكتاب الذين يزعمون أنهم العلماء الربانيون والأحبار المتقدم، ذكر أن الذين حملهم الله التوراة من اليهود وكذا النصارى، وأمر من يتعلموها ويعملوا بما بها فلم يحملوها ولم يقولوا بما حملوا به ولم يقوموا بما حملوا بأنهم لا فضيلة لهم، وأن مثلهم كمثل الحمار الذي يحمل فوق ظهره أسفارا من كتب العلم، فهل يستفيد ذلك الحمار من تلك الكتب التي فوق ظهره، وهل تلحقه فضيلة بسبب ذلك أم حظوا منها حملها فقط، فهذا مثل العلماء أهل الكتاب الذين لم يعملوا بما في التوراة الذي من أجله عظم الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم والبشارة به والإيمان به بما جاء به من القرآن، فلاستفاد من هذا وصفه من التوراة إلا الخيبة والخسارة وإقامة الحجة عليه، فهذا المثل مطابق لأحوالهم، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا الدالة على صدق رسولنا وصحة ما جاء به، والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يرشدهم إلى مصالحهم ما دام الظلم لهم وصفا والعناد لهم ناتا، ومن ظلم اليهود وعنادهم أنهم يعلمون أنهم على باطل ويزعمون أنهم على حق وأنهم أولياء لله من دون الناس، ولهذا أمر الله ورسوله أن يقول لهم إن كنتم صادقين في زعمكم أنكم على الحق وأولياء الله فتمنوا الموت، وهذا أمر خفيف بأنهم لو علموا أنهم على حق لما توقفوا عن هذا التحدي الذي جعله الله دليلا على صدقهم، إن تمنوا وكذبوا إن لم يتمنوا، ولما لم يقع منهم مع الإعلان لهم بذلك علم أنهم عالمون ببطلان ما هم عليه وفساده، ولهذا قال ولا يتمنون أبدا بما قدمت أيديهم من الذنوب والمعاصي التي يستوحشون من الموت من أجلها، والله عليم بالظالمين، فلا يمكن أن يخفى عليه من ظلمهم شيء، هذا وإن كانوا يتمنون الموت بما قدمت أيديهم بل يفرون منه غاية الفرار، فإن ذلك لا ينجيهم، بل لا بد من أن يلاقيهم الموت الذي قد حتمه الله على العباد وكتبه عليهم، ثم بعد الموت استكمل الأجل يرد الخلق كلهم يوم القيامة إلى عالم الغيب والشهادة فينبئهم بما كانوا يعملون من خير وشر قليل وكثير، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسووا إلى ذكر الله الآخر السورة، يأمر تعالى عباده المؤمن بالحضور لصلاة الجمعة والمبادرة إليها من حين ينادى لها والسعي إليها، والمراد بالسعي هنا المبادرة إليها والاهتمام لها وجعلها أهم الأشغال، للعدو الذي قد نهي عنه عند المضي للصلاة، وقوله وذروا البيع أي اتركوا اتركوا البيع إذا نودي للصلاة وامضوا إليها فإن ذلكم خير لكم من اشتغالكم بالبيع أو توفيتكم الصلاة الفريضة التي هي من آكد الفروض. إن كنتم تعلمون أن ما عند الله خير وأبقى وأن من آثر الدنيا على الدين فقد خسر الخسارة الحقيقية من حيث يظن أنه يربح. وهذا الأمر بترك البيع مؤقت مدة الصلاة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض لطلب المكاسب والتجارة. ولما كان الاشتغال بالتجارة مضنة الغفلة عن ذكر الله أمر الله بالإكثار من ذكره لينجبر بهذا وقال: واذكروا الله كثيرا أي في حال قيامكم وقعودكم على جنوبكم لعلكم تفلحون. فإن الإكثار من ذكر الله أكبر أسباب الفلاح. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها أي خرجوا من المسجد حرصا على ذلك الله وتلك التجارة وتركوا الخير وتركوك قائما تخطب الناس. وذلك في يوم الجمعة بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس إذ قدم المدينة عير تحمل تجارة، فلما سمع الناس بها وهم في المسجد انفضوا من المسجد وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب استعجالا لما لا ينبغي أن يستعجل وترك أدب. وقال: قل ما عند الله خير، قل ما عند الله من الأجر والثواب لمن لازم الخير وصبر نفسه على عبادة الله خير من الله ومن التجارة التي وإن حصل منها بعض المقاصد فإن ذلك قليل منقض مفوت لخير الآخرة. وليس الصبر على طاعة الله مفوتا للرزق، والله خير الرازقين، فمن اتقى الله رزقه من حيث لا يحتسب. وفي هذه الآيات فوائد عديدة، منها أن الجمعة فريضة على جميع المؤمنين يجب عليهم السعي إليها والمبادرة والاهتمام بشأنها، ومن أن الخطبتين يوم الجمعة فريضة يجب حضورها لأنه فسر الذكر هنا بالخطبتين، فأمر الله بالمضي إليه والسعي له، ومنها مشروعية النداء للجمعة والأمر به، وأنها النهي عن بيع الشراء عن البيع والشراء بعد نداء الجمعة وتحريم ذلك وما ذاك إلا لأنه يفوت الواجب ويشغل عنه. فدل ذلك على أن كل أمر وإن كان مباحا في الأصل إذا كان ينشأ عنه توفيت واجب فإنه لا يجوز في تلك الحالة. ومنها الأمر بحضور الخطبتين يوم الجمعة وذم من لم يحضرهما ومن لازم ذلك الإنصات لهما. ومنها أنه ينبغي للعبد المقبل على عبادة الله وقت دواعي النفس لحضور الله والتجارة والشهوات أن يذكر بما عند الله من الخيرات وما لمؤثر رضاه على هوى. تم تفسير سورة الجمعة بمن الله وعونه، والحمد لله رب العالمين. تفسير سورة المنافقين وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون الآية قال إلى قوله إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكثر الإسلام فيها وعز صار أناس من أهلها من الأوس والخزرج يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر وليبقى جاههم وتحقن دماؤهم وتسمموهم. فذكر الله من أوصافهم ما به يعرفون لكي يحذر العباد منهم ويكونوا منهم على بصيرة. فقال إذا جاءك المنافقون قالوا على وجه الكذب نشهد إنك لرسول الله. وهذه الشهادة من المنافقين على وجه الكذب والنفاق، مع أنه لا حاجة لشهادتهم في تأييد رسوله، فإن الله يعلم إنك رسول الله ويشهد إن المنافقين لكاذبون في قولهم ودعواهم وأن ذلك ليس بحقيقة منهم. اتخذوا أيمانهم جنة أي ترسا يتترسون بها من نسبة من النفاق، فصدوا عن سبيلي بأنفسهم وصدوا غيرا ممن يخفى عليه حالهم إنهم ساء ما كانوا يعملون. حيث أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر وأقسموا على ذلك وأوهموا صدقهم. ذلك الذي زين لهم النفاق بسبب أنهم لا يثبتون على الإيمان بل آمنوا ثم كفروا وطبع على قلوبهم بحيث لا يدخلها الخير أبدا، فهم لا يفقهون ما ينفع ولا يعود ما يعود بمصالحهم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم من روائها ونضارتها، وإن يقولوا تسمع لقولهم أي من حسن منطقهم تستلذ الاستماع، فأجسامهم أقوال موجبة، ولكن ليس وراء ذلك من الأخلاق الفاضلة والهدي الصالح شيء. ولهذا قال كأنهم خشب مسندة لا منفعة فيها ولا ينال منها إلا الضرر والمح، يحسبون كل صيحة عليهم وذلك جبنهم وفزعهم وضعف قلوبهم وريبها يخافون أن يطلع عليها. فهؤلاء هم العدو على الحقيقة، لأن العدو والبارز المتميز أهون من العدو الذي لا يشعر به ومخادع ماكر يزعم أنه ولي وهو العدو المبين. فاحذرهم قاتلهم الله وأنى يفكون كيف يصرفون عن الدين الإسلام بعدما تبينت أدلة وضحت وما اتضحت معالمه إلى الكفر الذي لا يفيدهم إلا الخسار والشقاء. وإذا قيل لهؤلاء المنافقين تعالوا يستغفر لكم رسول الله عما صدر منكم لتحسن أحوالكم وتقبل أعمالكم امتنعوا من ذلك أشد امتناع ولووا رؤوسهم امتناعا من طلب الدعاء من الرسول. رأيتهم يصدون عن الحق بغضا لهم وهم مستكبرون عن اتباع بغي وعنادا. فهذه حالهم عندما يدعون إلى طلب الدعاء من الرسول. هذا من لطف الله وكرامته للرسول حيث لم يأتوا إليه فاستغفر لهم، فإنه سواء استغفر لهم أم لم يستغفر لهم فلن يغفر الله لهم. وذلك أنهم قوم فاسقون خارجون عن طاعة الله مثيرون للكفر عن الإيمان، فذلك لا ينفع فيهم استغفار الرسول لو استغفر لهم، كما قال تعالى استغفر لهم تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وقوله هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى انفضوا إلى قوله لا يعلمون. وهذا من شدة عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لما رأوا اجتماع أصحابه واتلافهم وسارعتهم في مرضاة الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا بزعمهم الفاسق لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى انفضوا فإنما على زعمهم لولا أموال المنافقين ونفقاتهم عليهم لما اجتمعوا في نصرة دين الله. وهذا من أعجب العجب أن يدعي هؤلاء المنافقين الذين هم أحرص الناس على خذلان الدين وأذية المسلمين مثل هذه الدعوة التي لا تروج إلا على من لا علم له بالحق. ولهذا قال تعالى ورد لقولهم ولله خزائن السماوات والأرض ويؤتي الرزق من يشاء ويمنع من يشاء ويسر الأسباب لمن يشاء ويعسرها على من يشاء ولكن المنافقين لا يفقهون. فلذلك قالوا تلك المقالات التي التي مضمونها أن خزائن الرزق في أيديهم وتحت مشيئتهم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منا الأذل. وذلك في غزوة المريسية حين صار بين بعض المهاجرين وصار بعض الكلام كدر الخواطر ظهر حينئذ النفاق المنافق وتبين ما في قلوبهم. وقال كبيرهم عبد الله بن ابي ابي بن سلول ما مثلنا مثل هؤلاء يعني المهاجرين لك من قال قال سمن كلبك ياكلك. وقال ان رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل بزعم انه هو واخوانه المنافقون انه هو واخوانه المنافقين الاعزون وان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعهم الاذلون والامر بعكس ما قال هذا المنافق. لهذا قال تعالى ولله العزه لرسوله وللمؤمنين فهم الاعزاء المنافقون اخوانه من الكفار هم الاذلاء ولكن المنافق لا يعلمون ذلك. فلذلك زعموا أنهم أعزاء اغترارا بما هم عليه من الباطل. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله إلى آخر السورة. يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإكثار من ذكره فإن في ذلك الربح والفلاح والخيرات الكثيرة. وينهاهم عن تشغلهم أموالهم وأولادهم عن ذكر الله فإن محبة المال والأولاد مجبولة عليها أكثر النفوس فيتقدموا على محبة الله وفي ذلك الخسارة العظيمة. ولهذا قال تعالى ومن يفعل ذلك يلهي ماله وولده عن ذكر الله فأولئك هم الخاسرون يسرون السعادة الأبدية والنعيم المقيم لأنهم آثروا ما يفنى على ما يبقى. قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقولوا وأنفقوا مما رزقناكم يدخل في هذه النفقات الواجبة من الزكاة والكفارات ونفقة الزوجات والممالك ونحو ذلك والنفقات المستحبة كبذل المال في جميع المصالح. وقال مما رزقناكم يدل ذلك على أنه تعالى لم يكلف العبادة من نفقة ما يعنيتهم ويشق عليهم بل أمرهم بإخراج جزء مما رزقهم ويسر ويسر أسبابه بل يشكروا الذي أعطاهم بمواساة إخوانهم المحتاجين وليبادروا بذلك الموت الذي إذا جاء لم يمكن العبد أن يأتي بمثقال ذرة من الخير. ولهذا قال من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول متحسرا على ما فرط في وقت الإمكان سائلا إن رجعت التي هي محال ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب إلى تدارك ما فرط فيه فأصدق مما لما به أنجو من العذاب وأستحق به جزيل الثواب وأكون من الصالحين بدل المأمورات كلها واجتناب المنيات يدخل في هذا الحج وغيره. وهذا السؤال والتمني قد فات وقته ولا يمكن تداركه. لهذا قال ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها المحتوم لها والله خبير بما تعملون من خير وشر فيجازيكم على ما علموا منكم من النيات والأعمال. تم تفسير سورة المنافقين لله الحمد بقوله تعالى وتركوك قائما. نسيت أن أنبه أن بعض الناس ربما يظن ظنا سيئا بالصحابة كيف يتركون النبي صلى الله عليه وسلم ويذهبون إلى التجارة، لكن هذا الظن السيء يتلاشى إذا علمنا أولا أن الصحابة رضوان الله عليهم ظنوا أن استماع الخطبة ليست بواجبة ولم يسبق لهم من الله أمر بالاستماع للخطبة فظنوها مستحبة ولذلك ارتأوا أنه يجوز لهم ترك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم ولو مع اثنين أو ثلاثة من الصحابة لأن الذين بقوا 12 رجلا منهم. والأمر الثاني أنهم كانوا في ضنك شديد وحرج في أيام مديدة فأصبحوا ينتظرون الميرة فلما قيل إن الميرة قد أقبلت خرجوا لذلك. فمن لا يعرف ملابسة الأحوال يظن بهم سوء الحال وهم فوق المقال لأن الله مدحهم بكل حال. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تفسير سورة التغابن المكية بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد إلى قوله والله عليم بذات الصدور. هذه الآيات الكريمات مشتملة على جملة كثيرة واسعة من أوصاف الباري العظيمة فذكر كمال أوليته سبحانه وتعالى وسعة غناه وافتقار جميع الخلائق إليه وتسبيح من في السماوات والأرض بحمد ربها، وأن الملك كله لله فلا يخرج عن ملكه مخلوق، والحمد كله لله، حمد على ما له من صفات الكمال، وحمد على ما أوجده من الأشياء، وحمد على ما شرعه من الأحكام واستوى من النعم، وقدرته شاملة لا يخرج عنها موجود فلا يجزه شيء يريده. وذكر أنه خلق العباد وجعل منهم المؤمن والكافر في إيمان وكفر كلهم بقضاء الله وقدره، وهو الذي شاء ذلك منهم بأن جعلهم قدرة وإرادة بها يتمكنون من كل ما يريدون من الأمر والنهي، والله بما تعملون بصير. فلما ذكر خلق السماء خلق الإنسان المأمور المنهي، ذكر خلق باقي المخلوقات وقال خلق السماوات والأرض، أي أجرامهما وجميع ما فيهما، فأحسن خلقهما بالحق بالحكمة والغاية المقصودة له تعالى، وصوركم فأحسن صوركم كما قال تعالى قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، والإنسان أحسن المخلوقات صورة وأبهاها منظرا، وإليه المصير أي المرجع يوم القيامة، فيجازيكم على إيمانكم وكفركم. ويسألكم عن النعم والنعيم الذي أولاكم، هل قلتم بشكر أم لا أم لم تقوموا به. ثم ذكر عموم علمه فقال يعلم ما في السماوات والأرض من السرائر والظهر والغيب والشهادة، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور بما فيها من السرائر الطيبة والخبائث الخبيثة والنيات الصالحة والمقاصد الفاسدة. فإذا كان عليما بذات الصدور تعين على العاقل بصير أن يحرص ويجتهد في حفظ باطن من الأخلاق الرذيلة واتصافه بالأخلاق الجميلة. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل الآيتين، لما ذكر تعالى من أوصاف الكامة العظيمة ما به يعرف ويعبد ويبذل الجهد بمرضاته وتجتنب مساخطه، وأخبر بما فعل بهم السابقين والقرون الماضية الذين لم تزل أنباؤهم يتحدث به المتأخرون، ويخبر بها الصادقون أنهم حين جاءتهم رسل بالحق كذبوهم وعاندوهم فذاقهم الله وبال أمرهم في الدنيا وأخزاهم فيها، ولهم عذاب أليم في الدار الآخرة. ولهذا ذكر السبب هذه العقوبة فقال ذلك النكال والوبال الذي أحللنا بهم بأنه كانت تأتيهم رسل بالبينات بالآيات الواضحة الدالة على الحق والباطل، فاشمأزوا واستكبروا على رسلهم وقالوا أبشر يهدوننا، أي ليس لهم فضل علينا ولا أي شيء خصهم الله دوننا، كما قال في الآية الأخرى قالت لهم رسل من نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، فهم حجروا فضل الله ومنته على الأنبياء ولم يكن أن يكونوا رسلا، الخلق واستكبروا عن القياد لهم، فابتلوا بعبادة الأشجار والأحجار نحوها فكفروا بالله وتولوا عن طاعته واستغنى الله عنهم، فلا يبالي بهم ولا يضر ضلالهم شيئا، والله غني حميد، أيه الغني الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه، الحميد في أقواله وأفعاله وأوصافه. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا الآية، أخبروا تعالى عن عناد الكافرين وزعمهم الباطل وتكذيبهم بالبعث بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، فأمر أشرف خلقه أن يقسم بربه على بعثهم وجزائهم وأعمالهم الخبيثة وتكذيبهم بالحق، وذلك على الله يسير، فإنه إن كان عسيرا بل متعذبا بالنسبة للخلق، فإن قواهم كله لو اجتمعت على أحياء ميت واحد ما قدروا على ذلك. وأما الله تعالى فإنه إذا أراد شيئا قال وكن فيكون، قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات من في الأرض إلا من شاء الله ثم في نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقوله فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزله والله بما تعملون خبير، لما ذكر تعالى إنكار من أنكر البعث وأن ذلك منه مجرم كفر بالله وآياته، أمر بما يعصم من الهلكة والشقاء لمن به وبرسوله بكتابه سماه الله نورا، لأن النور ضد الظلمة، فما بقي في الكتاب الذي أنزل الله من الأحكام والشرائع والأخبار أنوار يهتدى بها في ظلمات الجهل المدلهمة ويمشي بها في حندس الليل البين، وما سوى الهدى بكتاب الله فيه فهي علوم ضرر أكثر من نفعها وشر أكثر من خيرها، بل لا خير فيها ولا نفع إلا ما وافق ما جاءت به الرسل. والإيمان بالله ورسوله وكتابه يقتضي الجزم التام واليقين الصادق لها والعمل بمقتضى ذاك التصديق من امتثال الأمر واجتناب النواهي، والله بما تعملون خبير، فيجازيكم بأعمالكم الصالحة والسيئة، ويوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغامر إلى قوله المصير، يعني اذكروا يوم الجمع الذي يجمع الله به الأولين والآخرين، ويقفون موقفا هائلا عظيما، وينبئهم بما عملوا، فإن يظهر الفرق والتوابر بين الخلائق ويرفع أقوام إلى عليين في الغرف العاليات والمنازل المرتفعات المشتملة على جميع اللذات والشهوات، يخفى أقوام إلى أسفل سافلين من محل الهم والغم والحزن والعذاب الشديد، وذلك نتيجة ما قدموا لأنفسهم وسلفوا أيام حياة من هذا، قال ذلك يوم التوابر يظهر به التوابر والتفاوت بين الخلائق، ويقبل المؤمنون الفاسقين ويعرف المجرمون أنهم يوم على غير شيء وأنهم هم الخاسرون، فكأنه قيل بين شيء يحصل الفلاح والشقاء والنعيم والعذاب. فذكر تعالى أسباب ذلك بقوله ومن يؤمن بالله إيمانا تاما شامل جميع ما أمر الله بالإيمان به ويعمل صالحا من الفرائض والنوافل من أداء حقوق الله وحقوق عباده، يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وتختار الأرواح وتحن إليه القلوب، يكون نهاية كل مرغوب خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا كذبوا بآياتنا كفروا بها من غير مسند شرع المشرعين والعاقلين، بل جاءتهم الأدلة والبينات فكذبوا بها ما ردوا ما دلت عليه، أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير، لأنها جمعت كل بؤس وشدة وشقاء وعذاب ما أصاب من مصيبة، إلى قوله فليتوكل المؤمنون. يقول تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وهذا عام لجميع المصائب في النفس والمال والولد والأحباب ونحوهم، وجميع ما أصاب العباد بقضاء الله وقدره، وقد سبق ذلك علم الله وجرى به قلمه ونفذت فيه مشيئته واقتضته حكمته، ولكن الشأن كل شأن، وليقوم العبد بالوظيفة التي عليه هذا المقام أم لا يقوم، فإن قام بها فله الثواب والأجر الجميل في الدنيا والآخرة، وإذا أمر أنها من عند الله فرضي بذلك وسلم من أمر هذا الله قلبه فاطمأن، ولم يزيد عند المصائب، وكما يجري ممن لم يهد الله قلبه، بل يرزقه الله الثبات عند ورودها والقيام بموجب الصبر فيحصل بذلك ثواب عدل مع ما يدخر الله ما له من مع ما يدخر الله له يوم الجزاء من الأجر العظيم، كما قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وعلم من ذلك أن من لم يؤمن بالله وعند ورود المصائب لم يلحظ قضاء الله وقدره، بل وقف مع مجرد الأسف أنه يخذل ويأكله الله على نفسه، وإذا وكل العبد إلى نفسه فالنفس ليس عندها إلا لا وعجزة، والذي هو عقوبة وعجلة على العبد قبل عقوبة الآخرة على ما فرط فيه واجب الصبر. هذا ما يتعلق بقول من يؤمن بالله في قلبه في مقام المصائب الخاص، أما ما يتعلق بها من حيث العموم اللفظي فإن الله أخبر أن كل من آمن آمن أي الإيمان المأمور به، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وصدق إيمانه بما يقتضي الإيمان من لوازمه وواجباته. أن هذا السبب الذي قام به العبد أكبر سبب لهداية الله تعالى له في أقواله وأفعاله وجميع أحواله في علمه وعمله، وهذا أفضل جزاء يعطيه الله لأهل الإيمان، كما قال تعالى مخبرا أنه يثبت المؤمن في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأصل الثبات ثبات القلب وصبره ويقينه عند ورود كل فتنة، فقال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فأهل الإيمان يهدى الناس قلوبا وأثبتهم عند المزعجات المقلقات، ولذلك ولما معهم من الإيمان. قولوا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في امتثال أمرهما واجتناب نهيهما، فإن طاعة الله وطاعة رسوله مدار السعادة وعنوان الفلاح، فإن توليتم عن طاعة الله وطاعة رسوله فإنما على رسولنا البلاغ المبين، أن يبلغكم ما أرسل به إليكم بلاغا بينا واضحا، فتقوم عليكم به الحجة، وليس من يديه من هدايتكم ولا من حسابكم شيء، إنما حسابكم إنما يحاسبكم على القيام بطاعة الله وطاعة رسوله وعدم ذلك. عالم الغيب والشهادة الله الذي لا إله إلا هو، أي هو المستحق للعبادة الألوهية، فكل معبود سواه باطل فباطل، وعلى الله فليتوكل المؤمن فليعتمد عليه في كل أمر نابه وفي ما يريدون القيام به، فإنه لا يتيسر أمر من الأمور إلا بالله، ولا سبيل إلا ذلك إلا بالاعتماد على الله، ولا يتم الاعتماد على الله حتى يحسن العبد ظنه بربه ويثق به في كفايته الأمر الذي يعتمد عليه به، وبحسب إيمان العبد يكون توكله قوة وضعفا. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، الآية والآيتين هذا تحذير من الله للمؤمنين عن اقتراب الأزواج والأولاد، وإن فإن بعضهم عدو لكم، والعدو هو الذي يريد لك الشر، ووظيفتك الحذر ممن هذا صفته، والنفس مجبولة على محبة الأزواج والأولاد، فنصحت على عباد أن تجمل لهم هذه المحبة القيادة المطالب من الأزواج والأولاد بالذي فيها محذور شرعي، ورغبهم في امتثال أوامره واقتضائهم ومرضاته بما عندهم من الأجر العظيم والمشتمل على المطالب العالية والمحاب الغالية، وأن يؤثرون الآخرة على الدنيا الفانية المقضية. ولما كان النهي عن طاعة الأزواج والأولاد فيما هو ضرر على العبد والتحذير من ذلك قد يوهم الغلظة عليهم ويقابض، أمر تعالى من الحذر منه والصفاء عنهم والعفو، إن في ذلك من المصالح ما لا يمكن حصره، فقال: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، لأن الجزاء من جنس العمل، فمن عفا فعفى الله عنه، ومن صفح صفح الله عنه، ومن عمل الله تعالى بما يحب فيما يحب، وعمل عباده ما يحبون، انفعهم لنا المحبة الله ومحبة عباده، استوسق له أمره، فاتقوا الله ما استطعتم إلى آخره. يأمر تعالى بتقواه التي هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه وقيد ذلك بالاستطاعة والقدرة، فهذه الآية تدل على أن كل واجب أعجز عنه العبد يسقط عنه، وأنه إذا قدر على بعض المأمور وعجز عن بعضه فإنه يأتي بما يقدر عليه ويسقط عنه ما يعجز عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويدخل تحت هذه القاعدة الشرعية من الفروع ما لا يدخل تحت الحصر، وقوله: اسمعوا، أي اسمعوا ما يرضيكم الله. في الآية آية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وهنا قال: فاتقوا الله ما استطعتم. الجمع بين الآيتين لو توهم التعارض ولا تعارض، أن اتقوا الله حق تقاته متعلق بالأمور القلبية التي ينبغي على الإنسان أن يرسخها ويثبتها، فاتقوا الله ما استطعتم متعلق بالأمور العملية التي ربما يقدر عليها الإنسان وربما لا يقدر عليها الإنسان. نعم. وقوله واسمعوا أي اسمعوا ما يعظكم الله به وما يشرع لكم من الأحكام واعلموا أن ذلك منقاد له وأطيعوا الله ورسوله في جميع أموركم وأنفقوا من النفقات الشرعية الواجبة والمستحبة يكن ذلك الفعل منكم خيرا لكم في الدنيا والآخرة فإن الخير كله في امتثال أوامر الله تعالى وقبول نصائحه وانقياد الشر والشر كله في مخالفة ذلك ولكن ثم آفة تمنع كثيرا من الناس من النفقة المأمور بها وهو الشح المجبونة عليه أكثر النفوس إنها تشح بالمال وتحب جوده وتكره خروجه من اليد غاية الكراهة فمن وقاه الله تعالى شح نفسه بأن سمحت نفسه بالإنفاق إلى النافلة فأولئك هم المفلحون لأنهم أدركوا المطلوب ونجوا من المرغوب بل لعل ذلك شامل لكل ما أمر به العبد لكل ما أمر به العبد ونهي عنه فإنه إن كانت نفسه شهية لا تنقاد لما أمرت به ولا تخرج ما قبلها لم يفلح بل خسر الدنيا والآخرة وإن كانت نفسه نفسا سمحة مطمئنة منشرعة لشرع الله طالبة لمرضاته فإنها ليس بينها وبين فعل ما كلفت به إلا العلم به ووصول معرفة إليها والبصيرة بأنه مرض لله تعالى بذلك تفلح وتنجح وتفوز كل الفوز ثم رغب تعالى في النفقة وقال إن تقرض الله قرضا حسنا وهو كل نفقة كانت من الحلال إذا قصد بها العبد وجل الله تعالى وضعه موضعها يضاعفه لكم النفقة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف من أضعاف كثيرة ومع المضاعفة أيضا يغفر لكم الله يغفر الله لكم بسبب الإنفاق والصدقة ذنوبكم فإن الذنوب يكفرها الله تعالى بالصدقة والحسنات إن الحسنات يذهبن السيئات والله شكور حليم لا يعاجل من عصى بل يمهله ولا يهمله ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى والله تعالى شكور أقبل من عباده يسير من العمل ويجازيهم عليه الكثير من الأجر ويشكر تعالى لمن تحمل من أجل المشاقة والأثقال وأنواع التكاليف الثقال ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه عالم الغيب والشهادة أي ما غاب من العباد من الجنود التي لا يعلم إلا هو ما يشاهدون من المخلوقات العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع الذي قهر جميع الأشياء الحكيم في خلقه وأمره الذي يضع الأشياء مواضع تم تفسير سورة لله الحمد تفسير سورة الطلاق مدينة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن إلى قوله قد جعل الله لكل شيء قدرا يقول تعالى مخاطبا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم للمؤمنين يا أيها النبي إذا طلقتم النساء أي إذا أردتم طلاقهن فالتمسوا طلاقهن الأمر المشروع لا تبادروا بالطلاق من حين يوجد سبب من غير مراعاة لأمر الله بل طلقوهن لعدتهن إلى أجل عدتهن بأن يطلقها زوجها وهي طاهرة في طهر لم يجامعها فيه فهذا الطلاق الذي تكون العدة واضحة بينة بخلاف ما لو طلقها وهي حائض إنها لا تحتسب لتلك الحيضة بل التي وقع فيها الطلاق وتطول عليه العدة بسبب ذلك وكذلك لو طلقها في طول وطئ فيه فإنه لا يؤمن حملها فلا يتبين ولا تظهر بأي عدة تعتد أمر تعالى بإحصاء العدة ضبطها بالحيض إن كانت تحيض أو بالأشهر إن لم تكن تحيض وليست حاملة فإن في إحصائها أداءً لحق الله وحق الزوج المطلق المطلق وحق من سيتزوجها بعد وحقها في النفقة ونحوها فإذا ضبط عدتها علمت حالها على مصيرة وعلم ما يترتب عليها من الحقوق وما لها منها وهذا الأمر بإحصاء العدة يتوجه للزوج وللمرأة إن كانت مكلفة وإلا فلوليها وقوله واتقوا الله ربكم أي في جميع أموركم وخافوا في حق الزوجات المطلقات في أول الآية إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أصرح دليل أنه لا ينبغي للإنسان يطلق لأجل الغضب من يطلق لأجل الغضب ما طلق للعدة إنما الإنسان يطلق في حال الاستخارة والاستشارة في حال التفكر والتدبر أما ما يفعله بعض الجهال أنهم يطلقون وقت الغضب فهذا أمر لا يليق خلاف أمر الله ورسوله فلا تخرجوهن من بيوتهن من مدة العدة بل تلزم بيتها الذي طلقها زوجها وهي فيه ولا يخرجن إلا يجوز لهن الخروج منها أما النهي عن إخراجها لأن المسكن يجب على الزوج للزوجة لتستكمل فيها عدة التي هي حق من حقوقه وأما النهي عن خروجها فلما في خروجها من إضاعة حق الزوج عدم صونه يستمر هذا النهي عن الخروج من البيوت والإخراج لا تمام العدة إلا يأتينا بفاحشة مبينة أي بأمر قبيح واضح موجب لإخراجها بحيث يدخل على أهل البيت الضرر من عدم إخراجها إخراجها كالأذى بالأقوال والأفعال الفاحشة. ففي هذه الحال يجوز لهم إخراجها لأنها هي التي تسببت إخراج نفسها، والإسكان فيه جبر لخاطرها ورق بها، فهي التي أدخلت الضرر عليها، وهذا في المعتدة الرجعية. أما البائن فليس لها سكنى واجبة، لأن السكنى تبع للنفقة، والنفقة تجب للرجعية دون البائن. وتلك حدود الله، أي التي حدها لعباد وشرع لهم أمرهم بلزومها والوقوف معها. ومن يتعدى حدود الله بأن لم يقفها بل تجاوزها أو قصر عليها فقد ظلم نفسه، أي بخسها حقها وأضاع نصيبه من اتباع حدود الله التي هي الصلاح في الدنيا والآخرة. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي شرع الله العدة وحدة الطلاق بها لحكمة عظيم لحكم عظيمة. فمنها أنه لعل الله يحدث في قلب المطلق الرحمة والمودة بإراج من طلق ويستلم شرته ويتمكن من ذلك مدة العدة، أو لعله يطلقها لسبب منها فيزول ذلك السبب في مدة العدة ويراجع لانتفاء سبب الطلاق. ومن الحكم أن مدة التربص يعلم براءة رحمها من زوجها. وقوله فإذا بلغنا أجلهن إذا قارب انقضاء العدة، لأنهن لو خرج من العدة لم يكن الزوج مخيرا بين الإمساك والفراق. فامسكوهن بمعروف نهي على وجه المعاشرة الحسنة والصحبة الجميلة لا على وجه الضرار وإرادة الشر والحبس، فإن إمساك على هذا الوجه لا يجوز. أو فارقهن بمعروف نهي فراقا لا محذور فيه من غير تشاتم ولا تخاصم ولا قارن لا على أخذ شيء من مالها. وأشهد على طلاقها ورجعتها ذوي عدل منكم، أي رجلين مسلمين عدلين لا نبي في الإشهاد مذكور سدا لباب المخاصمة وكتمان كل منهما ما يلزم بيانه. يعني احنا لو نظرنا فقط إلى حال المسلمين في الطلاق عرفنا كم بعدهم عن دين الله عز وجل، فضلا عن الصلاة عن الأمور الأخرى. تأملوا معي هذه الآية: أو فارقهن بمعروف. وأن تنظروا في حالات الطلاق ربما ما تأتيكم، لكن ما أكثر ما نسأل عنها: سباب وشتام وضرب وخصام وكأن حربا قائمة. هذا ليس من دين الله عز وجل. نعم. وأقيموا أيها الشهداء الشهادة لله. هي الزواج لابد أن يدرك الناس، الزواج في دين الله في الإسلام شراكة، الشراكة لا تفض بالخصومة، تفض لأن أحد الشريكين لا يرى المصلحة في مضي هذه الشراكة. أما الزواج شراكة أبدية هذا عند النصارى ما هو عند المسلمين. الزواج عند المسلمين شراكة على المصلحة، فإن رأى أحد الشريكين عدم المضي فيهما يتقدم للآخر بكل رحابة صدر ويطلب الفسخ. نعم. وأقيموا أيها الشهداء الشهادة لله أيتها بها على وجهها من غير زيادة ولا نقص، واقصدوا بإقامتها وجه الله تعالى، ولا تراعوا بها قريبا لقرابته ولا صاحبا لمحبته. ذلكم الذي ذكرنا لكم من الأحكام والحدود يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فإن الإيمان بالله واليوم الآخر يجب لصاحبه أن يتعظ بمواعظ الله وأن يقدم لآخرته من الأعمال الصالحة ما يتمكن منها، بخلاف من ترحل الإيمان من قلبه فإنه لا يبالي بما أقدم عليه من الشر ولا يعظم مواعظ الله لعدم الموجب لذلك. ولما كان الطلاق قد يوقع الضيق في الكرب والغم أمر تعالى بتقوى وأدب من اتقاء من اتقى ووعد من اتقاه في الطلاق وغيره بأن يجعل له فرجا ومخرجا. فإذا أراد العبد الطلاق ففعله على وجه الشرعي بأن يوقع طلقة واحدة في غير حيض ولا طول بأصابها فيه، فإنه لا يضيق عليه الأمر وجعل الله له فرجا وساعة يتمكن بها من الرجوع إلى النكاح إذا ندم على الطلاق. والآية وإن كانت في سياق طلاق ورجل فإن العبرة بعموم اللفظ بكل من اتقى الله تعالى ولازم مرضاته في جميع أحواله، فإن الله يثيبهم في الدنيا والآخرة من جملة ثوابه أن يجعل لهم فرجا ومخرجا من كل شدة ومشقة. وكما أن من اتقى الله جعل لهم فرجا ومخرجا، فمن لم يتق الله يقع في الآصار والأغلال التي لا يقدر على التخلص منها والخروج من تبعاتها. واعتبرني ذلك في طلاق إن العبد إذا لم يتق الله فيها ومن أوقعه على الوجه المحرم كالثلاث ونحوها فإنه لا بد أن يندم ندامة لا يتمكن من استدراكها والخروج منها. وقوله يطلق يقول طلقت بالثلاث شنو أسوي الحين؟ طيب أنت الذي لم تتق الله عز وجل أوقعت نفسك في الأغلال والآصار، ما دام قلت طالق بالثلاث أنت طالق أنت طالق أنت طالق خلاص. جمهور العلماء من الأئمة الأربعة على أنه ثلاث. شوف تبين ندور لك مخرج، ما تتق الله عز وجل وبعدين تبي الحل. والله يا إخوان لو تسمعون قصص الطلاق تشيبون والله، على أمور تافهة وأشياء يكاد الأطفال لا يفعلونها، لكن سبحان الله العظيم. نعم. وقوله ويرزق من حيث لا يحتسب، أي يسوق الله الرزق للمتقي من وجه لا يحتسب ولا يشعر بمن يتوكل على الله في أمر دينه ودنياه، بل يعتمد على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر ويثق به في تسهيل ذلك هو حسبه، أي كافيه الأمر الذي توكل عليه فيه، وإن إذا كان الأمر في كفالة الغني القوي العزيز الرحيم فهو أقرب إلى العبد من كل شيء، ولكن ربما أن الحكمة لا يقتضي تأخيره إلى الوقت المناسب له، ولهذا قال تعالى إن الله بالغ أمره، أي لا بد من نفوذ قضائه وقدره، ولكنه قد جعل لكل شيء قدرا، أي وقتا ومقدارا لا يتعدى ولا يقصر عنه، واللائي يئسن من المحيض إلى قوله ويعظم له أجرا، ويعظم له أجرا. لما ذكر تعالى أن الطلاق المأمور به يكون لعدة النساء ذكر عدة المقال، واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم بأن كن يحضن ثم ارتفعن حيضهن لكبر أو غيره ولم يرج رجوع، فإن عدتها 23 جعل كل شهر مقابلة حيضة، واللائي لم يحض، أي الصغار اللائي لم يأتهن الحيض بعد، أو البالغات اللاتي لم يأتهن حيض بالكلية، فإنهن كالأيسات عدتهن 3 أشهر، وأما اللائي يحض، فذكر الله تعالى عدتهن في قول المطلقات تربصن بأنفسهن 3 قروء، وقوله وأولاة الأحمال أجلهن عدتهن يضعن حملهن، جميع ما في بطونهن من واحد ومتعدد، ولا عبرة حينئذ بالأشهر ولا غيرها، ومن يتق الله جل له من أمر يسرا، أي من اتق الله يسر له الأمور وسهل عليه كل عسير، ذلك أي الحكم الذي بينه الله لكم، أمر الله أنزله إليكم لتمشوا عليه وتأتموا به وتعظموه، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويضم له أجرا، أي يدفع عنه المحذور ويحصل له المطلوب، وقوله واسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم إلى قوله سيجعل الله بعد أسر يسرا، تقدم أن الله نهى عن إخراج المطلقات عن البيوت، وهنا أمر بإسكانهن وقدر إسكانهن بالمعروف، وقدر إسكانهن بالمعروف والبيت الذي يسكنه مثله ومثلها بحسب وجد الزوج وعسره، ولا تضارون لتضيق عليهن، أي لا تضارون عند سكنهن بالقول أو الفعل لأجل أن يملن فيخرج من البيوت قبل تمام العدة فتكون أنتم المخرجين لهن، وحاصل هذا أنه نهي عن إخراجهن ولا عن الخروج، وأمر بسكنهن على وجه لا يحصل عليهن ضرر ولا مشقة، وذلك راجع إلى العرف، أن كن أي المطلقات أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وذلك لأجل الحمل الذي ببطنها إن كانت بائنة، ولها ولحملها إن كانت رجعية، ومنتهى النفقة إلى وضع الحمل، فإذا وضعن حملهن فيما يرضعن أولادهن أو لا، فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن المسمات لهن إن كان مسمى، وإلا فأجر لمثل، وأتمروا بينكم بمعروف، ليأمر كل واحد من الزوجين وغيرهما، أي ليأمر كل واحد من الزوجين غير من الآخر بالمعروف، هو كل ما فيه منفعة ومصلحة في الدنيا والآخرة، فإن الغفلة عن الائتمار بالمعروف يحصل فيها من الضرر والشر ما لا يعلم إلا الله، وفي الائتمار تعاون على البر والتقوى مما ينسب هذا المقام من الزوجين، مما يناسب هذا المقام من الزوجين عند الفراق وقت العدة، وخصوصا إذا ولد بينهما ولد، فالغالب يحصل من التلازم والتشاري من أجل النفقة عليها وعلى الوالد مع الفراق الذي لا يحصل في الغالب إلا مقرونا بالبغض، ويتأثر من ذلك شيء كثير، فكل منهما يؤمر بالمعروف والمعاشرة بالحسنة وعدم المشاق والمنازل ينصح على ذلك، وإن تأثر من لم يتفق الزوجان على إرضاعها لولدها فسترضع له أخرى غيرها، ولا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، هذا حيث كان الولد يقبل ثدي غير أمه، فإن لم يقل ثدي أمه تعينت لإرضاعه وجمع عليها وأجبرت إن امتنعت، وكان أجرة المثل لم يتفق على مسمى، وهذا مأخوذ من آية الكريمة من حيث المعنى، فإن الولد كما كان في بطن أمه مدة الحمل لا خروج له منه، عين تعالى على وليه فقد فلما ولد وكان فلما ولد وكان يتمكن أن يتقوت من أمه وغيرها، أباح تعالى الأمرين، فإذا كان بحالة لا يمكن أن يتقوت إلا من أمه كان بمنزلة الحمل، وتعينت أمه طريقا لقوته، ثم قدر تعالى نفقة بحسب حال الزوج، وقال ينفق ذو ساعة من ساعته، أي ينفق الغني من غير أول ولا ينفق نفقة الفقراء، وإن قدر عليه رزق ويضيق عليه بل ينفق مما أتاه الله من الرزق، لا يكلم الله نفسا إلا ما أتاه، وهذا مناسب للحكمة والرحمة الإلهية، حيث جعل كلا بحسب وخفف عن المعسر، وأنه لا يكلم إلا ما أتاه، فلا يكلم الله نفسا إلا وسعى في باب النفقة وغيرها، سيجعل الله بعد عسر يسرا، وهذه بشارة للمسلمين أن الله تعالى سيزيل عنهم شدة الشدة ويرفع عنهم المشقة، فإنما عن عسر يسرا، إنما عن سنيسرا. وقوله وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسلهم فحاسبناها حسابا شديدا إلى آخر السورة، يخبر تعالى عن إهلاك الأمم العاتبة العاتية والقرون المكذبة لرسل، وأن كثرتهم وقوة لم تغن عنهم شيئا حين جاءهم الحساب الشديد والعذاب الأليم، وأن الله ذاق من العذاب ما وجب أعمالهم السيئة، ومع عذاب الدنيا فإن الله أعد لهم في الآخرة عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب يا ذوي العقول التي تفهم عن الله آياته وعبره. وأن الذي أهلك القرون الماضية بتكذيبهم أن من بعدهم مثلهم لا فرق بين الطائفتين. ثم ذكر عباده المؤمنين بما أنزل عليه من كتابه الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم يخرج الخلق من الظلمات الجهل والكفر والمعصية إلى نور العلم والإيمان والطاعة. ومن الناس من آمن به ومن لم يؤمن به. ومن يؤمن بالله يعمل صالحا من الواجبات المستحبات يدخل جنات تجري من تحتها النار فيها من النعيم المقيم. لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. أي ومن لم يؤمن بالله ورسوله فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم أخبر تعالى أنه خلق السماوات والأرض ومن فيهن والأرض السبع ومن فيهن وما بينهما وأنزل الأمر والشرائع والأحكام الدينية التي أوحى إلى رسله لتذكير العباد العظيم. وكذلك الأوامر الكونية والقدر التي يدبر بها الخلق كل ذلك لأجل يعرفه العباد ويعلموا إحاطة قدرته بالأشياء كل يوم يحاط بهم بجميع الأشياء. فإذا عرفوه بأسماء الحسنى وأوصافه المقدسة عبدوه وأحبوه وقاموا بحقه. فهذه الغاية المقصودة من الخلق والأمر معرفة الله وعبادته. فقام بذلك الموفقون من عباد الله الصالحين وأعرض عن ذلك الظالمون المعرضون. تم تفسيرها والحمد لله. تفسير سورة التحريم وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك لقوله ثيبات وأبكارا. هذا عتاب من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حين حرم على نفسه سرية وماريته شرب العسل مراعاة لخاطر بعض زوجاته في قصة معروفة. فأنزل الله تعالى هذه الآية أيها النبي يا أيها الذي أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة والوحي لما تحرم ما أحل الله لك من الطيبات التي أنعم الله بها عليك وعلى أمتك تبتغي بذلك التحريم مرضات أزواجك والله غفور رحيم. هذا تصريح بأن الله قد غفر لرسوله ورفع عنه اللوم ورحمه. وصار ذلك التحريم الصادر من سبع لشرع حكم عام لجميع الأمة. فقال تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. هذا عام في جميع أيمان المؤمنين. قد شرع لكم وقدر ما به تنحل أيمانكم قبل الحنث وما به تتكفر بعد الحنث. وذلك كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام من ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فكل من حرم حلالا عليه من طعام أو شراب أو سرية أو حلف يمينا بالله على فعل أو ترك ثم حلف وأراد الحنث فعليه هذه الكفارة المذكورة. وقولوا والله مولاكم أي متولي أموركم ومربيكم أحسن تربية في أمر دينكم ودنياكم وما به يندفع عنكم الشر. فلذلك فرض لكم تحلة أيمانكم لتبرأ ذمامكم وهو العليم الحكيم الذي أحاط علمه بظواهركم وباطنكم وهو الحكيم في جميع ما خلقه وحكم به. فلذلك شرع لكم من الأحكام ما يعلم أنه موافق لمصالحكم ومناسب لأحوالكم. وقوله وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديدا قال كثير من المنفسرين حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أسر لها النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وأمر أن لا تخبر بها أحدا فحدث به عائشة رضي الله عنها وأخبره الله بذلك الخبر الذي أذاعته. فعرف صلى الله عليه وسلم ببعض ما قالت وعرض عن بعضه كرما منه صلى الله عليه وسلم وحلما. فقالت له من أنباك هذا الخبر الذي لم يخرج منا؟ قال نباني العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية يعلم السر وأخفى. وقولوا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما الخطاب للزوجتين الكريمتين حفصة وعائشة رضي الله عنهما حين كانتا سببا لتحريم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه ما يحبه. فعرض الله عليهما التوبة وعاتبهما على ذلك وأخبرهما أن قلوبكما قد صغت أيمانه وانحرفت عما ينبغي لهن من الورع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم واحترامه وألا يشققن عليه وإن تظاهر عليه تعاون على ما يشق عليه ويستمر هذا الأمر منكن فإن الله هو مولاه جبريل صالح المؤمن والملائكة بعد ذلك ظهير. أي الجميع أعوان للرسول صلى الله عليه وسلم مظاهر. ومن كان هؤلاء أنصاره فهو المنصور وغيره وإن يناوئه فهو مخذول. وفي هذا أكبر فضيلة وشرف لسيد المرسلين حيث جعل الباري نفسه الكريمة خواص خلقه أعوانا لهذا الرسول الكريم. وفيه من التحذير للزوجتين الكريمتين ما لا يخفى. ثم خوفهما أيضا بحالة تشق على النساء غاية المشقة والطلاق الذي هو أكبر شيء عليهن. فقال عسى رب إن طلقكن أن يبدلن أزواجا خيرا منكن أي فلا ترفعن عليه ولو فلا ترفعن عليه فإنه لو طلقكن لا يضيق عليه الأمر ولم يكن مضطرا إليكن فإنه سيجد ويبدله الله أزواجا خيرا منكن دينا وجمالا. وهذا من باب التعنيق الذي لم يوجد ولا يلزم وجوده، فإنه ما طلقهن ولو طلقهن لكان ما ذكره الله من هذه الأزواج الفاضلات الجامعة بين الإسلام والقيام بالشرائع الظاهرة والإيمان والقيام بالشرائع الباطنة من العقائد وأعمال القلوب والقنوت ودوام طاعته واستمرار التائبات عما يكره الله، فصومن من القيام بما يحبه الله والتوبة عما يكره الله ثيبات وأبكارا، بعضهن ثيب وبعضهن أبكارا، يتنوع صلى الله عليه وسلم فيما يحب. فلما سمعنا رضي الله عنهن هذه التوخيم والتأديب بادرنا إلى رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الوصف منطبقا علينا فصلنا أفضل نساء المؤمنين. وفي هذا دليل على أن الله تعالى لا يختار لرسوله إلا أكمل الأحوال وأعلى الأمور، فلما اختار الله لرسوله بقى نساء مذكورات ما يدل على أنهن خير النساء وأكملهن. وفي الآية عسى رب إن طلقكن دليل على جواز تخويف المرأة بالطلاق، فيه دليل على جواز تخويف المرأة بالطلاق، نعم، لكن ما تجعلها سيف مسلط عليها، نعم. قولوا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا الآية أيام من من الله عليه بما قوموا بلوازمه وشروطه، فقوا أنفسكم وأهليكم نارا موصوفة بهذه الأوصاف الفظيعة، ووقاية الأنفس بالزام أمر الله وامتثالا ونهيه واجتنابا والتوبة عما يسخط الله ويوجب العذاب، ووقاية الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم على أمر الله، فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله به في نفسه وفي من تحت ولايته من الزوجات والأولاد وغيرهم ممن هم تحت ولايته وتصرفه. وصلى الله النار بأنه صلى يزجر عباده عن التهاون بأمره، فقال وقودوا الناس والحجارة، كما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم وأنتم لا واردون عليها ملائكة غلاظ شداد، أي غليظة أخلاقهم شديد انتهار منهم، يفزعون بأصواتهم يزجون بمرائهم ويهينون أصحاب النار بقوتهم وينفذون فيهم أمر الله الذي حتم عليهم بالعذاب وأوجب عليهم شدة العقاب، لا يعصون الله ما أمر ما فعلوا ما يؤمرون. وهذا فيه أيضا مدح للملائكة الكرام انقيادهم لأمر الله وطاعتهم له في كل ما أمر به. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون، أي يوبخ أهل النار يوم القيامة بهذا التوبيخ، يوبخ أهل النار بيوم القيامة بهذا التوبيخ، فيقال يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، أي فإنه دام وقت الاعتذار وزال أن يفعلوا، فلم يبق الآن إلا الجزاء على الأعمال، وأنتم لن تقدموا من الكفر بالله والتكذيب بآياته ومحاربة رسوله وليائه. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، الآية قد أمر الله بالتوبة للنصوح في هذه الآية وأدب عليها بتكفير السيئات ودخول الجنة والفوز والفلاح، حين يسعى المؤمنون بيوم القيامة بنور إيمانهم ويمشون بضيائه ويتمتعون بروحه وراحته ويشفقون إذا طفئت الأنوار التي تعطى المنافقين ويسألون الله أن يتم لهم نورهم فيستجيب الله دعوتهم ويوصلهم بما معه من النور واليقين إلى جنة النعيم وجوار الرب الكريم. وكل هذا من آثار التوبة النصوح المراد بها التوبة العامة الشاملة لجميع الذنوب التي عقدها العبد لله لا يريد بها إلا وجل الله القرب منه ويستمر عليها بجميع أحواله. يا أيها النبي جاهد الكفار، الآية يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين والإغلاظ عليهم في ذلك، وذا هذا شمل الجهاد بإقامة الحجة عليهم ودعوتهم بالموعظة الحسنة وإبطال ما هم عليه من أنواع الضلال، وجهاد بالسلاح والقتال لمن أبى أن يجيب دعوة الله وينقاد لحكمه، فإن هذا يجاهد ويغلظ عليه. وأما المرتبة الأولى فتكون هي التي هي بأحسن، فتكون بالتي يحسن، والكفر المنافق لهم عذاب في الدنيا بتسليط الله لرسوله وحزبه وعليهم وعلى جهادهم، هذا من في الآخرة بئس المصير الذي يصير إليها كل شقي وخاسر. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط الآيات، هذا المثل الذي ضربهم الله للمؤمنين والكافرين ليبين لهم أن اتصال الكافر بالمؤمن وقربه منه لا يفيده شيئا، وأن اتصال المؤمن بالكافر لا يضره شيئا مع القيام بالواجب عليه، فكان في ذلك إشارة وتحذيرا لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن المعصية، وأن اتصال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعهن شيئا مع النساء. قال ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا أي المرأتان تحت عبدين من عبادنا صالحين، وما نوح ولوط عليهما السلام فخانتاهما في الدين بأن كانت على غير دين زوجهما، وهذا المراد بالخيانة لا خيانة النسب والفراش، فإنه ما بغت امرأة نبي قط ما كان الله ليجعل امرأة أحد من أنبيائه بغيا، فلم يغنيا أي نوح ولوط عنهما أي عن امرأتيهما من الله شيئا، وقيل لهما ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا الذين امر من فرعون ياسد بنت مزاحم رضي الله عنها، قالت رب ابن لي عندك بيتا بالجنه ونجني من فرعون وامري ونجني من القوم الظالمين، فوصف الله لمن التضرر لربه وسؤالها جل المطالب ودخول الجنة ومجاورة الرب الكريم وسؤالها أن ينجي الله من فتنة فرعون وأعماله الخبيث ومن فتنة كل ظالم فاستجاب الله لها فعاشت في إيمان كامل وثبات تام ونجاة من الفتن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم بنت مرواسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقوله: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها أي حفظت وصانت عن الفاحشة لكمال ديانتها وعفتها ونزاهتها، فنفخنا فيها من روحنا بأن نفخ جبريل عليه السلام في جيب ذنيا فوصلت نفخته إلى مريم، فجاء منها عيسى عليه السلام رسول الكريم وسيدنا الأب العظيم، وصدقت بكلمات ربها وكتبه. وهذا وصف لها بالعلم والمعرفة، أن التصديق بكلمات الله يشمل كلمات الدين والقدرية، والتصديق بكتبه يقتضي المعرفة ما به يحصل التصديق، ولا يكون ذلك إلا بالعلم والعمل. هذا قال: وكانت من القانتين أي المداومين على طاعة الله بخشيتهم وخشوع. وهذا وصف لها بكمال العمل بالله رضي الله عنها صديقة، والصديقية هي كمال العلم والعمل، تمت ولله الحمد. أحسنت، بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ يوسف. هنا قال: وكانت من القانتين، ولم يقل من القانتات، ها؟ لأن القانتين أكثر من القانتات وأرفع درجة منهن، ولذلك بلغت هي مبلغا عاليا بحيث أنها قرنت مع الرجال. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة الملك وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك. الآيات: تبارك الذي بيده الملك يتعاظم وتعالى وكثر خيره عما إحسانه من عظمته أن بيده ملك العالم العلوي السفلي، فهو الذي خلقه ويتصرف فيه بما شاء من أحكام القدر وأحكام الدنيا التابعة لحكمته. ومن عظمته كمال قدرته التي يقدر بها على كل شيء، وبها أوجد ما أوجد من المخلوقات العظيمة كالسماوات والأرض، وخلق الموت والحياة، قدر لعباده أن يحييهم ثم يميتهم ليبلوكم أيكم أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه. وذلك أن الله خلق عباده وأخرجهم لهذه الدار وأخبرهم أنهم سينقلون منها وأمرهم لها ومبتلاهم بالشهوات ومعرضة لأمره، فمن قاد لأمر الله أحسن العمل أحسن الله له الجزاء في الدارين، ومن مال إلى مع شهوات النفس ونبذ أمر الله فله شر الجزاء، وهو العزيز الذي له العزة كلها التي قهر بها جميع الأشياء وانقادت له المخلوقات، الغفور عن المسيئين والمقصرين المذنبين خصوصا إذا تابوا وأنابوا، فإنه يغفر ذنوبهم ولو بلغت علانا السماء ويستر عيوبهم ولو كانت من الدنيا، الذي خلق سبع سماوات طباقا لكل واحدة فوق أخرى ولسنا طبقة واحدة، وخلقها في غاية الحسن والإتقان، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أي خلل ونقص، وإذا انتفى النقص من كل وجه صارت حسنة كاملة متناسبة من كل وجه في لونها وهيئتها وارتفاعها وما فيها من الشمس والقمر والكواكب النيرات الثوابت منهن والسيارات. ولما كان كمالها معلوما أمر تعالى بتكرار النظر إليها والتأمل في أرجائها، قال: فارجع البصر يعده إليها ناظرا معتبرا هل ترى من فطور أي نقص واختلال، ثم ارجع البصر كرتين، والمراد بذلك كثرة التكرار، ينقلب إليك البصر خاسر وحسير أي عاجزا عن أن يرى خللا أو فطورا ولو حرص غاية الحرص. ثم صرح بذكر حسنها فقال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح الآيات أي ولقد جملنا السماء الدنيا التي ترونها وتليكم بمصابيح وهي النجوم وقع اختلافها في النور والضياء، فإنه لولا ما فيها من النجوم لكانت سقفا مظلما لا حسن فيه ولا جمال، ولكن جعل الله هذه النجوم زينة للسماء وجمالا ونورا وهداية يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. ولا ينافي إخباره أنه زين السماء الدنيا بمصابيح أن يكون كثير من النجوم فوق السماوات السبع، فإن السماوات شفافة وبذلك تحصل الزينة للسماء الدنيا وإن لم تكن الكواكب فيها، وجعلناها مصابيح. قوله السماوات شفافة، هذا فيه نظر، لأنه ثبت الحديث أن سمك كل سماء مسيرة 500 سنة. سمك، كلمة سمك وردت في الآثار. نعم. وجعلناها المصابيح رجوما للشياطين الذين يريدون استراق خبر السماء، فجعل الله هذه النجوم حراسة للسماء عن تلقف الشياطين أخبار الأرض، فهذه الشهب التي ترمى من نجوم أعدها الله في دنيا للشياطين، وأعتدنا لهم في الآخرة عذاب السعير، لأنهم تمردوا على الله وضلوا عباده، ولهذا كان أتبعهم الخبر مثلهم قد أعد الله لهم عذاب السعير، فلهذا قال: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير التي وانوا بها أهلها غاية الهوان، إذا ألقوا فيها على وجه الإهانة والذل سمعوا لها شهيقا صوتا عاليا فظيعا تكاد تميز من الغيظ، تكاد على اجتماعها أن يفارق بعضها بعضا وتتقطع على من شدة غيظها على الكفار، فما ظنك ما تفعل بهم إذا حصلوا فيها. ثم ذكر توبيخ الخزنة لأهلها فقال: كلما ألقي فيها فوج سالهم خزنتها ألم يأتيكم نذير، أي حالكم هذه واستحقاقكم النار كأنكم لم تخبروا عنها ولم تحذركم النذر منها، قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن إن أنتم إلا في ضلال كبير. فجمعوا بين تكذيب الخاص وتكذيب العام بكل ما أنزل الله ولم يكتم ذلك حتى أعلنوا بضلال الرسل المنذرين وهم الهداة المهتدون وما يكتموا بجرد الضلال بل جعلوا ضلالهم ضلالا كبيرا فأي عناد وتكبر وظلم يشبه هذا. وقالوا معترفين بعدم أهلية من الهدى والرشاد لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. فنفوا عن أنفسهم طرق الهدى وهي السمع لما أنزل الله وجاءت به الرسل والعقل الذي ينفع صاحبه ويقفه على حق غير شيء وإيثار الخير والانزجار عن كل ما عاقبته ذميمة فلا سمع لهم ولا عقل. وهذا بخلاف أهل اليقين والعرفان وأرواح بالصدق والإيمان فإنهم أيدوا إيمانهم بالأدلة السمعية فسمعوا ما جاء به من عند الله وجاء به رسول الله علما ومعرفة وعملا. والأدلة العقلية المعرفة اليهود من الضلال والحسن من القبيح والخير والشر وهم في الإيمان بحسب ما من الله عليهم به من الاقتداء بالمعقول والمنقول. فسبحان من يختص بفضله من يشاء ويمن على من يشاء من عباده ويخذل من لا يصلح للخير. قال تعالى عن هؤلاء الداخلين النار المعترفين بالظلم وعنادهم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير أي بعدا لهم وخسارة وشقاء فما أشقاهم وأرداهم حيث فاتهم ثواب الله وكانوا ملازمين للسعير التي تتسعر في أبدانهم وتطلع على أفئدتهم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. لما ذكر حالة الأشقياء الفجار ذكر وصف الأبرار والسعداء فقال إن الذين يخشون ربهم بالغيب أي في جميع أحوالهم حتى في الحالة التي لا يطلع عليهم فيها إلا الله فلا يقدمون على معصيه ولا يقصرون عما أمرهم به لهم مغفرة لذنوبهم وإذا غفر الله ذنوبهم وقاهم شرها وقاهم عذاب الجحيم ولهم أجر كبير وما أعده الله لهم في الجنة من النعيم المقيم والملك الكبير واللذات المتواصلات والقصور المنازل العالية والحور الإحسان والخدم والولدان والخدم والولدان وأعظم من ذلك وأكبر رضا الرحمن الذي يحله على ساكن الجنان. وسروا قولكم وجروا به الآية هذا أخبار من الله بسعة علمه وشمول لطفه. فقال وسروا قولكم وجهروا به أي كلها سواء لديه لا يخفى عليه منها خافية فإنه علم ذات السلوية ما فيها من النيات والإرادات فكيف بالأقوال الأفعال تسمع وترى. ثم قال مستدلا بدليل عقلي على علمه ألا يعلم من خلق فمن خلق الخلق واتقنه وأحسنه كيف لا يعلمه وهو اللطيف الخبير الذي لطف علمه وخبره حتى أدرك السرائر والضمائر والخبايا والخفايا والغيوب وهو الذي يعلم السر وأخفى من معاني اللطيف أنه الذي يلطف بعبده ووليه فيسوق إليه البر والإحسان من حيث لا يشعر ويعصمه من الشر من حيث لا يحتسب ويرقيه إلى أعلى أسباب لا تكون العبد على بال حتى إنه يذيقه المكاره ليوصله بها إلى المحاب الجليلة والمطالب النبيلة. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا ولا يهي هو الذي سخر لكم الأرض وذللها لتدركوا منها كل ما تعلقت في حاجتكم من غرس وبناء وحرث وطرق يتوصل بها إلى الأقطار النائية والبلدان الشاسعة فامشوا في مناكبها إلى طلب الرزق والمكاسب وكلوا من رزقه وإليه النشور أي بعد أن تنتقلوا من هذه الدار التي جعل الله امتحانا وبلغة يتبلغ بها إلى الدار الآخرة تبعثون بعد وتحشرون إلى الله ليجازيكم بأعمالكم الحسنة والسيئة. أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض إلى قوله فكيف كان نكير. هذا تهديد ووعيد لمن استمر في طغيان وتعدي وعصيان الموجب للنكال وحول العقوبة. فقال أمنتم من في السماء وهو الله تعالى العالي على خلقه أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور بكم وتضطرب حتى تهلكوا وتتلفوا. أما أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أي عذاب من السماء يحسبكم وينتقم الله منكم فستعلمون كيف نذيري أي كيف يأتيكم ما أنذرتكم به الرسل والكتب فلا تحسبوا أن أمنكم من الله أن يعاقبكم عقابا من الأرض ومن السماء ينفعكم فستجدون عاقبة أمركم سواء طال عليكم الأمد أو قصر فإن من قبلكم كذبوا كما كذبتم فأهلكهم الله تعالى فانظروا كيف إنكار الله عليهم عاجلهم بالعقوبة الدنيا ويتقبل العقوبة الآخرة فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم أولم يروا يطين فوقهم صافات ويقبضن الآية وهذا عتاب وحث عن نظر إلى حالة الطين التي سخر الله وسخر لها الجو والهوى تصف في أجنحتها للطيران وتقبضها للوقوع فتظل سابعة في الجو مترددة فيه بحسب إرادتها وحاجتها لما يمسكهن إلا الرحمن فإنه الذي سخر لهن الجو وجعل أجسادها وخلقتها في حالة مستعدة للطيران. فمن نظر في حالة الطين واعتبر فيها دلته على قدرة الباري وعين عنايته الربانية وأنه الواحد الأحد الذي لا تنبغي العبادة إلا له إنه بكل شيء بصير فهو المدبر لعباده بما يليق بهم وتقضي حكمته أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن الآيتين، يقول تعالى لعتاة النافلين عن أمره معرضين عن الحق، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن أن ينصركم إذا أراد الرحمن بكم سوءا فيدفع عنكم، أي من الذي ينصركم على أعدائكم غير الرحمن؟ فإنه تعالى هو الناصر المعز المذل وغيره من الخلق، ويستمع على أصل عبد لم ينفعه مثقال ذرة على أي عدو من كان، فاستمرار الكافرين على كفرهم بعد أن علموا أنه لا ينصرهم أحد من دون الرحمن غرور وسفة. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، أي رزق كله من الله، فلو أمسك عنكم الرزق فمن الذي يرسله لكم؟ فإن الخلق لا يقدر على رزق أنفسهم فكيف بغيرهم؟ فالرازق المنعم الذي لا يصيب العباد نعمة إلا منه هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة، ولكن الكافرون لجوا أن يستمروا في عدو قسوة وعدم دين للحق والوفور أي شرود عن الحق. أفمن يمشي مكبا على وجهه الآية، أي أي رجلين أهدى من كان تائها في الضلال غائقا في الكفر؟ قد انتكس قلبه فصار الحق عنده باطلا وباطل حقا، ومن كان عدوا بالحق مؤثرا له عاملا به يمشي على الصراط المستقيم في أقواله وأعماله وجميع أحواله، فبمجرد النظر إلى حال الرجلين يعلم الفرق بينهما والمتدين من الضال منهما، والأحوال أكبر شاهد من الأقوال. قل هو الذي أنشأكم من قوله وإنما أنا نذير مبين، يقول تعالى مبين أنه المعبود وحده داع عباده إلى شكره وإفراده بالعباده، هو الذي أنشأكم أي وجدكم من العدم غير معاون له ولا مضاهر، ولما أنشأكم كمل لكم وجوده بالسمع والأبصار والأفئدة، وهذه الثلاثة هي أفضل أعضاء البدن وأكبر القوى الجسمانية، ولكنكم مع هذا الإنعام قليلا ما تشكرون الله، قليل منكم الشاكر وقليل منكم الشكر. قل هو الذي ذرأكم في الأرض، أي بثكم في أقطارها وأسكنكم في أرجائها وأمركم ونهاكم وأسنى عليكم من النعم ما به تنتفعون، ثم بعد ذلك يحشركم ليوم القيامة، ولكن هذا الوعد بالجزاء ينكرها ولا يبعدون ويقولون تكذيبا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، جعلوا علامة تصديقهم أن يخبروهم بوقت مجيئه، وهذا ظلم وعناد. قل إنما العلم عند الله لا عند أحد من الخلق، ولا ملازمة بين هذا الخبر وبين الإخبار بوقته، فإن الصدق يعرف بيد التي وقد قام الله من أدلة والبراهين على صحته ما لا يبقى معه أدنى شك لمن ألقى السمع وهو شهيد. فلما رأوه زلفة وجوه الذين كفروا إلى آخر السورة، يعني أن محل تكذيب الكفار وغرورهم به حين كانوا في الدنيا، فإذا كان هذا يوم الجزاء وراءوا العذاب منهم زلفة أي قاروا قريبا، ساءهم ذلك وضعهم وأقلاقهم، فتغيرت لذلك وجوههم ووبخوا على تكذيبهم، وقيل لهم هذا الذي كنتم به تدعون، فاليوم رأيتموه عيانا وانجلى لكم الأمر وتقطعت بكم الأسباب، ولم يبق إلا مباشرة العذاب. ولما كان المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم الذين يردون دعوته وينتظرون هلاكه ويتربصون به ريب المنون، أمرهم الله تعالى أن يقول لهم إنكم وإن حصلت لكم أمنيتكم وأهلكني الله ومن معي فليس ذلك بنافع لكم شيئا، لأنكم كفرتم بآيات الله واستحققتم العذاب، فمن يجيركم من عذاب أليم قد تحتم وقوعه بكم، فإذا تعيبكم وحرصكم على هلاكي غير مفيد ولا مجد لكم شيئا. ومن قولهم إنهم على هدى والرسول على ضلال، أعادوا في ذلك وأبدوا وجادلوا عليه وقاتلوا، فأمر الله نبيه أن يخبر عن حاله وحال أتباع ما به تتبين لكل أحد هداهم وتقواهم، وهو أن يقولوا آمنا به وعليه توكلنا. والإيمان يشمل التصديق الباطن والأعمال الباطنة والظاهرة، ولما كانت الأعمال وجودها وكمالها متوقفة على التوكل، خص الله التوكل بين سائر الأعمال وإلا فهو داخل في إيمان جملة لوازم، كما قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فإذا كانت هذه حال الرسول وحال من اتبعه، وهي الحال التي تتعين الفلاح وتتقف عليه السعادة، وحالة أعدائه بضدها فلا إيمان لهم ولا توكل، علم بذلك من هو على هدى ومن هو في ضلال مبين. ثم أخبر عن انفراده بالنعم، خصوصا الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي، فقال قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا أي غائرا فمن يأتيكم بماء معين تشربون منه تسكن أنعامكم وأشجاركم وزروعكم، وهذا استفهام مع النفي أي لا يقدر أحد على ذلك غير الله تعالى. تم تفسير سورة الملك والحمد لله رب العالمين. تفسير سورة نون وهي مكية، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، يقسم تعالى بالقلم واسم جنس شامل للأقلام التي تكتب بأنواع العلوم يسطر بها المنثور والمنظوم، وذلك أن القلم وما يسطر به من أنواع الكلام من آيات عظيمة التي تستحق أن يقسم الله بها على براءة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مما نسبه إليه أعداؤه من الجنون، فنفى عنه ذلك بنعمة ربه عليه وإحسانه، حيث من عليه بالعقل الكامل ورأي الجزل والكلام الفصل الذي هو أحسن ما جرت من الأقلام وسطره الأنام، وهذا هو السعادة في الدنيا. ثم ذكر سعادته في آخرته فقال وإن لك لأجرا غير ممنون، أي لأجرا عظيما كما يفيد التنكير غير مقطوع، بل هو دائم مستمر، وذلك لما أسلفه صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة والأخلاق الكاملة والهداية إلى كل خير. ولهذا قال وإنك لعلى خلق عظيم، أي عليا به مستعيا بخلقك الذي من الله عليك به وحاصل خلقه العظيم، فسرته به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمن سألها عنه

ثم توعد تعالى من جرى منهما وصف الله بأن الله سيسمه على الخرطوم في العذاب وليعذبه عذابا ظاهرا يكون عليه سيمة وعلامة في أشق الأشياء عليه وهو وجهه. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إلى آخر القصة. يقول تعالى: إنا بلونا هؤلاء المكذبين بخير وأملناهم وأمددناهم بما شئنا من مال وولد وطول عمر ونحو ذلك مما يوافق هواهم لا لكرامتهم علينا، فربما يكون استدراجا لهم من حيث لا يعلمون، فاقتراهم بذلك نظير اقتراء أصحاب الجنة الذين هم فيها شركاء حين أينعت أشجارها وزهت ثمارها وآن وقت صرامها وجزموا أنها في أيديهم وطوع أمرهم وأنه ليس ثم تم مانع يمنعهم منها، ولهذا أقسموا وحلفوا من غير استثناء أنهم سيصرمونها أي يجذونها مصبحين ولم يدروا أن الله بالمصاد وأن العذاب سيخلفهم عليها ويبادرهم إليها. فطاف عليها طائف من ربك أي عذاب نزل عليها ليلا وهم نائمون فبدها وتلفها أصبحت كالصنيم أي كالليل المظلم وذهبت الأشجار والثمار هذا وهم لا يشعرون بهذا الواقع الملم. ولهذا تنادوا فيما بينهم مما أصبحوا يقول بعضهم لبعض اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا قاصدينها وهم يتخافتون فيما بينهم بمنع حق الله تعالى ويقولون لا يدخلن اليوم عليكم مسكين أي بكروا قبل انتشار الناس وتواصلوا مع ذلك من الفقراء والمساكين من شدة حرصهم وبخلهم أنهم يتخافتون بهذا الكلام مخافة خوفا أن يسمعهم أحد فيخبر الفقراء، وغدوا في هذه الحالة الشنيعة والقسوة وعدم الرحمة على حرض قادرين أي على إمساك ومعن لحق الله جازمين بقدرتهم عليها. فلما رأوها على وصف الذي ذكر الله كالصريم قالوا من الحيرة والانزعاج إنا لضالون يتائهون عنها لعلها غيرها. فلما تحققوها ورجعت إليهم عقولهم قالوا بل نحن محرومون منها، فعرفوا حينئذ أنه عقوبة. فقال أوسطهم من يعدلهم وأحسنهم طريقة: ألم أقل لكم لولا تسبحون أي تنزهون الله عما لا يليق به، ومن ذلك ظنكم أن قدرتكم مستقلة، فلو استثنيتم وقلتم إن شاء الله وجعلتم مشيئتكم تابعة لمشيئتي لما جرى عليكم ما جرى. فقالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين أي استدركوا بعد ذلك، ولكن بعدما وقع العذاب إلى جنتهم الذي لا يرفع ولكن لعل تسبيحهم هذا وقعهم مع أنفسهم بالظلم ينفعهم في تخفيف الإثم ويكون توبة. ولهذا ندموا ندامة عظيمة وأقبل بعضهم على بعض يتلاون فيما أجروه وفعلوا، فقالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين أي متجاوزين الحد في حق الله وحق عباده، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. فهم رجوا الله أن يبدلهم خيرا منها ووعدوا أن سيرغبون إلى الله ويلحون عليه في الدنيا، فإن كانوا كما قالوا فالظاهر أن الله أبدلهم في الدنيا خيرا منها، لأن من دعا الله صادقا ورغب إليه ورجاه وأعطاه سؤاله. قال تعالى معظما ما وقع: كذلك العذاب يجري ويجري من أتى بأساء العذاب أن يسلبه الله الشيء الذي طغى به وبغى وآثر الحياة الدنيا ويزيله عنه أحوج ما يكون إليه، والعذاب الآخرة يكبر من عذاب الدنيا ولو كانوا يعلمون، فإن من علم ذلك أوجب له الانزجار عن كل إسلام يوجب العقاب ويحرم الثواب ويحرم الثواب. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم إلى قوله: فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يخبر تعالى بما أعده للمتقين الكفر والمعاصي من أنواع النعيم والعيش السليم في جوار أكرم الأكرمين، وأن حكمته تعالى تقتضي أن يجعل المتقين القانتين لربهم مقادين أوامره المتبعين مراضيه كالمجرمين الذين أوضعوا في معاصيه والكفر بآياته ومعاناة رسله ومحاربة أوليائه، وأن من ظن أنه يسويهم في الثواب فإنه قد أساء الحكم وأن حكمه حكم باطل ورأيه فاسد، وأن المجرمين يدعوا ذلك فليس لهم مستند ولا كتاب فيه يدرسون ويتلون أنهم من أهل الجنة، وأن لهم ما طابوا وتخيروا وليس لهم عند الله عهد ويمين بالغة إلى يوم القيامة، أن لهم ما يحكمون وليس لهم شركاء وأعوان على إدراك ما طلبوا، فإن كان لهم شركاء وأعوان فليأتوا بهم إن كانوا صادقين. ومن المعلوم أن جميع ذلك منتف وليس لهم كتاب ولا لهم عهد عند الله في النجاة ولا لهم شركاء وعيونهم، فعلم أن دعواهم باطلة فاسدة. وقوله سلهم أيهم بذلك زعم أيهم كفين بهذه الدعوة التي تبين بطلانها، فإنه لا يمكن أحدا أن يتصدر بها ولا يكون زعيما فيها يوم يكشف عن ساق لغولهم سالمون أي إذا كان يوم القيامة، وانكشف فيه من القلاقل والزلازل والأهوال ما لا يدخل تحت الوهم، وأتى الباني لفصل القضاء بين عباده ومجادة فكشف عن ساقه الكريمة التي لا يشبهها شيء، ورأى الخلائق من جلال الله وعظمته ما لا يمكن التعبير عنه، فحينئذ يدعون إلى السجود لله فيسجد المؤمنون الذين كانوا يسجدون لله طوعا واختيارا، ويذهب الفجار المنافقون يسجدون فلا يقدرون على السجود، وتكون ظهورهم كصياص البقر لا يستطيعون الانحناء، وهذا الجزاء من جنس عملهم، فإنهم كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود لله وتوحيده وعبادته وهم سالمون لا علة فيهم، فيستكبرون عن ذلك ويأبون، فلا تسألهم وإذن حالهم وسوء مآلهم، فإن الله قد سخط عليهم وحقت عليهم كلمة العذاب وتقطعت أسبابهم ولم تنفعهم ندامة واعتذار يوم القيامة، في هذا ما يزعج القلوب عن المقام على المعاصي ويوجب التدارك مدة الإمكان. فذرني ومن يكذب هذا الحديث إلى آخر السورة أي دعني والمكذبين القرآن العظيم، فإن عليهم جزاءهم ولا تستعجل لهم فنستدرجهم من حيث لا يعلمون فنمدهم بالأموال والأولاد ونمدهم بالأرزاق والأعمال ليغتروا ويستمروا على ما يضرهم وهذا من كيد الله لهم وكيد الله لأعدائه متين قوي يبلغ من ضررهم وعقوبتهم كل ما بلغ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقل عن يسر نفورهم عنك وهذا بتصديقهم لك سوء يوجب لهم ذلك فإنك فإنك تعلمهم وتدعوهم إلى الله لمحض مصلحتهم غير أن تطلبهم من أموالهم مغرما يثقل عليهم أم عندهم الغيب فهم يكتبون ما كان عندهم من الغيوب وقد وجدوا فيها أنهم على حق وأن لهم الثواب عند الله فهذا أمر ما كان وإنما كانت حالهم حال معاند ظالم فلم يبق إلا الصبر يداهم والتحمل ما يصدر منهم واستمرار على دعوتهم ولهذا قال فاصبر لحكم ربك إنما حكم به شرعا وقدرا فالحكم القدري يصبر على المؤذي منه ولا يتلقى بالسخط والجزع والحكم الشرعي يقابل بالقبول والتسليم والقيادة من أمره وقوله ولا تكن كصاحب الحوت ويونس بن متى عليه الصلاة والسلام ولا تشابهه في الحال التي أوصلته ووجبت له الحباس في وطن الحوت وهو عدم صبره على قوم والصبر المطلوب منه وذهابهم غاضبا لربه حتى ركب في البحر فاقترع أهل السفينة حين ثقلت بأهل أيهم يلقون لكي تخف بهم فوقعت القرعة عليه فالتقمه الحوت وهو مليم وقوله إذ نادى وهو مكذوم أي وهو في بطنها قد كظمت عليه أو نادى وهو مغتم مهتم فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجاب الله له وقذفته الحوت من بطنها بالعراء وهو سقيم وأنبت الله عليه شجرة من يقطين ولهذا قال هنا لولا أن تداركه نعمة من ربه نبذ بالعراء أي لا طنح في العراء وهي الأرض الخالية وهو مذون ولكن الله تغمده برحمته فنبذ وهو مدوح وصارت حاله أحسن من حاله الأولى ولهذا قال فاجتباه ربه ويختاره واصطفاه ونقاه من كل كدر فجعله من الصالحين أي الذين صلحت أعمالهم وأقوالهم ونياتهم وأحوالهم فامتثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمر الله فصبر لحكم ربه صبرا لا يدركه فيه أحد من العالمين فجعل الله له العاقبة والعاقبة للمتقين لا يمر أعداؤه فيه إلا ما يسوءهم حتى إنهم حرصوا أن يزلق على يزلقوا بأبصارهم أن يصيبوه بأعينهم من حسدهم وحنقهم وغضبهم هذا منتهى ما قدروا عليه من أذى الفعل والله حافظه وناصره أما الأذى القولي فيقولون فيه أقوالا بحسب ما توحي إليه قلوبهم فيقولون تارة مجنون وتارة شاعر وتارة ساحر قال تعالى وما هو إلا ذكر العالمين وما هذا القرآن العظيم وذكر الحكيم ولا ذكر العالمين يذكر به وصالح دينهم ودنياهم الحمد لله تفسير سورة الحقة وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة الآيات إلى قوله فهل ترى لهم من باقية الحاقة من أسماء يوم القيامة لأنها تحق وتنزل بالخلق وتظهر فيها حقائق وأخبات الصدور فعظم تعاشنا وفخمه بما كره من قوله الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة فإن لها شأن عظيما وهولا جسيما ومن عظمتها أن الله أهلك الأمم المكذبة بها بالعذاب العاجل ثم ذكر نموذجا من أحوالها الموجودة في الدنيا المشاهدة فيها وهما أحلهم من عقوبات البلاد بالأم العاتية فقال كذبت ثمود وهم القبيلة المشهورة سكان الحجر الذين أرسل الله إليهم رسوله صالحا عليه السلام ينهاهم عما هم عليه من الشرك وأمرهم بالتوحيد فردوا دعوته وكذبوا ما أخبر به من يوم القيامة وهي قارعة التي تقرأ الخلق بأهوائها وكذلك عدل الأولى سكان حضرموت حين بعث الله إليهم رسوله هودا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده فكذبوه وأنكروا ما أخبر به من البعث فأهلك الله الطائفتين بالهلاك العاجل فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وهي الصيحة العظيمة الفظيعة التي قطعت قلوبهم وزهقت لها أرواحهم فأصبحوا موتى لا يرى إلا مساكن وجثثهم وأما عاد فأهلكوا بريح صرصرين قوية شديدة الهوى إلى ما صوت أبلغ من صوت الرعد القاصف عاتية أي عتت على خزانها على قوى كثير من المفسرين أو عتت على عاد وزادت على الحد كما هو صحيح سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسما إن أحسن وشرا فظيعا عليهم فدمرتهم وأهلكتهم فترى القوم فيها صرعا أهلك موتى كأنهم أعجاز نخل خاوية أي كأنهم جذوع النخل التي قد قطعت رؤوسها الخاوية الساقط بعضها على بعض فهل ترى لهم باقية وهذا استفهام بمعنى النفي والمتقرر وجاء فرعون ومن قبله والمؤسفكات بالخاطئة إلى قوله أذن واعية أي وكذلك غير هاتين أمتين الطاغيتين عادوا وثمود جاءهم غيرهم من الطغاة والعتاة كفرعون مصر الذي أرسل الله إليه عبده ورسوله موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام وراهم من الآيات البينات ما تيقنوا بها الحق ولكن جحدوا وكفروا وظلموا وجاء من قبله من الكذب والمؤتفكات أي قرى قوم لوط الجميع جاءوا بالخاطئة بالفعلة الطاغية وهو الكفر والتكذيب والظلم والمعاندة ومن ضم إلى ذلك من أنواع المعاصي والفسوق فعصوا رسول ربهم وهذا اسم جنس أي كل من هؤلاء كذبوا الرسول الذي أرسله الله إليهم فأخذ الله الجميع أخذة رابية أي زائدة عن الحد والمقدار الذي يحصل به هلاكهم ومن جملة هؤلاء قوم نوح أغرقهم الله في اليم حين طال الماء على وجه الأرض وعلى على مواضعها الرفيعة وامتن الله على الخلق الموجودين بعدهم أن حملهم في الجارية وهي السفينة في أصلاب آبائهم وأمهاتهم الذين نجاهم الله فاحمدوا الله واشكروا الذي نجاكم حين هلك الطاغين واعتبروا بآياته الدالة على التوحيد ولهذا قال لنجعلها أي الجارية والمراد إرادتي سؤالكم تذكرة تذكركم أول سفينة صنعت وما قصتها وكيف نجى الله عليها من من آمن به واتبع رسوله وأهلك أهل الأرض كلهم فإن وأهلك أهل الأرض كلهم فإن جنس الشيء مذكر بأصله وقوله وتعيها أذن واعية أي يعقلها أولو الألباب ويعرفون المقصود منها ووجه الآية بها وذا بخلاف أهل الإعراض والغفلة وأهل البلادة وعدم الفطرة فإنهم ليس لهم انتفاع بآيات الله لإعادهم وعيهم عن الله وتفكرهم بآياته فإذا نفخ بالصور نفخة واحدة فإن قوية لا تخفى منكم خافية لما ذكر تعالى ما فعله من كذبهم الرسل وكيف جازاهم وعجلهم العقوبة في الدنيا وأن الله نجى الرسل وأتباعهم كان هذا متقدمة للجزاء الأخروي وتوفية الأعمال كاملة يوم القيامة فذكر الأمور الهيئة التي تقع أمام يوم القيامة وأن أول ذلك أنه ينفخ إسرافيل في الصور إذا تكاملت الأجساد نابتة نفخة واحدة فتخرج الأرواح فتدخل كل روح في جسدها فإذا الناس قيام لرب العالمين وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة أي فتتت الجبال واضمحلت وخلطت بالأرض وخلطت بالأرض ونسبت إليها فكان الجميع قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا هذا ما يصنع بالأرض وما عليها وما يصنع بالسماء فإنها تطيب وتمر وتشقق ويتغير لونها وتهي بعد ذلك وتهيب على تلك الصلابة والقوة العظيمة وما ذاك إلا يمن العظيم أزعجها وكرم جسيم هائل أوهاها وأضعفها والملك أي الملائكة الكرام على أرجائه على جانب السماء وأركانها خاضعين ربهم مستكينين لعظمته ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية أملاك في غاية القوة إذا أتى للفصل بين العباد والقضاء بينهم بعدله وقسطه وفضله ولهذا قال يومئذ تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية لا من أجسادكم وذواتكم ولا من أعمالكم وصفاتكم فإن الله تعالى عليم الغيب والشهادة ويحشر العباد حفاة عراة غرلا في أرض مستويه يسمعهم الداعي وينفذهم البصر فحينئذ يجازيهم بما عملوا ولهذا ذكر كيفية الجزاء فقال فأما من أوتي كتابه بيمينه إلى قوله بما أسرفتم في الأيام الخالية وهؤلاء يوم السعادة يعطون كتبهم التي فيها أعمالهم الصالحة بإيمانهم تمييزا لهم وتنويها بشأنهم ورفع لمقدارهم ورفع لمقدارهم ويقول واحد عند ذلك من يفرح مسلم محبة أن يطلع الخلق على ما من الله عليه من الكرامة ها أم اقرأوا كتابي أي دونكم كتابي فاقرؤوه فإنه يبشر بالجنة وأنواع الكرامات ومغفرة الذنوب وستر العيوب الذي وصلني إلى هذه الحال ما من الله به علي من الإيمان بالبعث والحساب والاستعداد له بالممكن من العمل ولهذا قال إني ظننت أني ملاق حسابي أيقنت فالظن هنا يعنى اليقين فهو في عيشة راضية أي جامعة لما تسهل الأنفس تلذ العين وقد رضوها ولم يختاروا عليها غيرها في جنة عالية للمنازل وحصول عالية المحل وطوفها دانية أي ثمرها وجناها من أنواع الفواكه قريبة سهلة التناول على أهلها ينالها أهلها قياما وقعودا ومتكئين ويقال لهم إكراما كلوا واشربوا أي من كل طعام لذيذ وشراب شيء هنيئا تاما كاملا من غير مكدر ولا منغص وذلك الجزاء حصل لكم ما اسلفتم في الايام الخاليه من الاعمال الصالحه وترك الاعمال السيئه من صلاه وصيام وصدقه وحج واحسان الخلق وذكر لله وانابه اليه فالاعمال جعلها الله سببا لدخول الجنه وماده لنعيمها واصلا لسعادتها واما من اوتي كتابه شماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه الى قوله لا ياكله الا الخاطئون هؤلاء هم اهل الشقاء يعطون كتبهم مجتمعة على أعمال مسيئة بشمالهم تمييزا لهم وخزيا وعارا وفضيحة فيقول واحد من الهم والغم والحزن يا ليتني لم أوت كتابيه لأنه يبشر بدخول النار والخسارة الأبدية ولم أدري ما حسابيه أي ليتني كنت نسيا منسيا ولم أبعث وأحاسب ولهذا قال يا ليتها كانت القاضية يا ليت موتتي هي الموتة التي لا بعث بعدها ثم التفت إلى ما يوسطني فإذا هو بار عليه لم يقدم إلى آخرة ولا ينفعه ولو افتدى به من العذاب شيئا فيقول ما أغنى عني ماليها أي ما نفعني في الدنيا ولا لم أقدم شيئا ولا في الآخرة قد ذهب وقت نفعه هلك عني سلطانية أي ذهب واضمحل فلم تنفع الجنود ولا الكثرة ولا العدد ولا العدد ولا الجاه العريض بل ذهب ذلك كله أدراج الرياح وفاتت بسببه المتاجر والأرباح وحضرت بدله الهموم والغموم والأتراح فحينئذ يؤمر بعذابه فيقال للزبانية الغلاظ الشداد خذوه فغلوه يجعلوا في عنقه غلا يخنقه ثم الجحيم صلوا ويقلبوه على جمرها ولهبها ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا من سلاسل الجحيم في غاية الحرارة فاسلكوه ينضموه فيها بأن تدخل في دبره وتخرج من فمه ويعلق فيها فلا يزال يعذب هذا العذاب الفظيع فبئس العذاب والعقاب وحسرة له من التوبيخ والعتاب فإن السبب الذي أوصله إلى هذا المحل إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إن كان كافرا بربه وعدد رسله رادا ما جاءوا به من الحق ولا يحض ولا طعم المسكين أي ليس في قلبه رحمة يرحم بها والمساكين فيطعمهم من ماله ويحض غيظهم على إطعامهم لعدم الوازع في قلبه وذلك أن مدار السعادة ومادتها ما هي الإخلاص لله الذي يوصل الذي أصله الإيمان بالله والإحسان إلى الخلق بدمع وجوه الإحسان الذي من أعظمها دفع ضرورة المحتاجين لمطعامهم ما يتقوتون به وهؤلاء لا إخلاص ولا إحسان ولذلك استحقوا ما استحقوا فليس له اليوم هاهنا أي يوم القيامة حميم أي قريب أو صديق يشفع له لينجو من عذاب الله ويفوز بثوابه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وليس له طعام إلا مغسلا وهو صديد أهل النار الذي هو في غاية الحرارة والمرارة ونتن الريح وقبح الطعم لا يأكل هذا الطعام الذميم إلا الخاطئ الذين أخطأوا الصراط المستقيم وسلكوا كل طريق يوصلهم إلى الجحيم فلذلك استحقوا العذاب الأليم فلا أقسم بما تبصرون إلى آخر السورة أقسم تعالى بما يبصر الخلق من جميع الأشياء وما لا يبصرونه فدخل في ذلك كل الخلق بل دخل في ذلك نفسه المقدسة على صدق رسول ما جاء به من هذا القرآن الكريم وأن رسولك يبلغه عن الله تعالى ونزه الله رسوله عما رماه به أعداؤه من أنه شاعر وساحر وأن الذي حملهم على ذلك عدو إيمانهم وتذكرهم فلو آمنوا وتذكروا ما ينفعهم ويضرهم من ذلك أن ينظروا في حال محمد صلى الله عليه وسلم ويرمقوا وأوصافه وأخلاقه ليروا أمرا مثل الشمس يدلهم على أنه رسول الله حقا وأن ما جاء به تنزيل من رب العالمين لا يليق أن يكون قولا للبشر بل هو كلام دال على عظمة من تكلم به وجلاله وأوصافه وكمال تربيته للخلق وعلوه فوق عباده وأيضا فإن هذا ظن منهم بما لا يليق بالله وحكمته إنه لو تقول عليه وافترى بعض الأقاويل الكاذبة لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين وهو عرق متصل من القلب إذا انقطع هلك منه الإنسان فلو قدر أن رسول حاشا وكلا تقول على الله لعاجله بعقوبة وأخذه أخذ عزيز مقتدر أنه حكيم قدير على كل شيء فحكمته تقتضي أن لا يمهل كاذب عليه الذي يزعم أن الله أباح له دماء من خالفه وأموالهم وأنه وأتباعه لهم النجاة ومن خالفه فله الهلاك فإذا كان الله قد أيد رسوله بالمعجزات وبرهن على صدق ما جاء به بالآيات البينات ونصره على أعدائه ومكنه من نواصيهم فهو أكبر شهادة منه على رسالته وقوله فما منكم من أحد عنه حاجزين أي لو أهلكه ممتنعه هو بنفسه ولا قدر أحد أن يمنعه من عذاب الله وإنه أي القرآن الكريم ولا تذكرت بمتقين تذكروا به مصالح دينهم ودنياهم ويعرفونها ويعملون بها عليها ويذكرهم العقائد الدينية والأخلاق المرضية والأحكام الشرعية فيكون من علماء رباني والعباد العارفين وأئمة المهديين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين به وهذا فيه تهديد ووعيد للمكذبين وأنه سيعاقبهم على تكذيبهم بالعقوبة البليغة وإنه لحسرة على الكافرين فإنهم لما كفروا به ورأوا ما وعدهم به وتحسروا إذ لم يهتدوا به ولم ينقادوا لأمره ففاتهم الثواب وحصلوا على شد العذاب وتقطعت بهم الأسباب وإنه لحق يقين أي أعلى مراتب العلم فإن أعلى مراتب العلم اليقين وهو العلم الثابت الذي لا يتزلزل ولا يزول ويقين مراتبه ثلاثة كل واحدة أعلى مما قبلها أولها علم اليقين وهو العلم المستفاد من الخبر ثم عين اليقين وهو العلم المدرك بحاسة البصر ثم حق اليقين وهو العلم المدرك بحاسة الذوق والمباشرة وهذا القرآن بهذا الوصف فإنما فيه من العلوم المؤيدة والبراهين القطعية وما فيه من أحقاق المعارف الإيمانية يحصل به لمن ذاقه حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم أي نزهه عما لا يليق بجلاله وقدسه بذكر أوصاف جلاله وجماله وكماله تم تفسير سورة الحاقة والحمد لله رب العالمين. أحسنت بارك الله فيك. الموعد غدا إن شاء الله الساعة الثالثة وسنستمر في التفسير حتى لو أفطرنا عليه حتى نختم إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.